بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الولاء. الولاء أصله مقاربة الشيء للشيء، فتقول: فلان يلي فلانا إذا كان في المنزلة قريبا منه، إما بعده أو بحذائه. فأصل الولاء في لغة العرب المقاربة، وأما في اصطلاح أهل العلم فهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فإذا أعتق السيد عبده فإنه يكون الولاء بينهما، وحينئذ ينسب هذا العبد إلى السيد بالولاء. ولذلك تجدون في تراجم العلماء والأئمة رحمهم الله يقولون: القرشي مولاهم، أو القشيري مولاهم، أو العنزي مولاهم، ونحو ذلك، أي أن سيده من عنزة أو من بني نمير النمري ولاء، وهكذا. قال العلماء: إنه إذا كان الإنسان مملوكا وأعتقه سيده فكأنه ولد من جديد، وحينئذ نسب إليه كما ينسب لأبيه الذي كان سببا بعد الله في وجوده. وهذا أصل في الإسلام كان موجودا في الجاهلية، ثم صحح الإسلام وأحكامه. والولاء له ارتباط بباب الفرائض، لأن هذه العصبية أو العصوبة، هذه العصوبة ينبني عليها التوارث، تنبني عليها ثلاثة أحكام هي الأصول وغيرها تبع، منها الميراث، فيرث السيد من عبده، وكذلك أيضا ينبني عليها ولاية النكاح. فإذا كانت المرأة لو أن أمة أسلمت ثم اعتقها زوجها، اعتقها سيدها، وليس لها أحد من قرابتها من العصبة، فإنها إذا أرادت النكاح يكون وليها هو معتقها، وحينئذ هذا الولاء يحصل به التوارث وولاية النكاح، ويحصل به العقل في الديات والجروح فيما زاد عن الثلث، وقد بينا أحكام العقل. فحينئذ لو أنه جنى جناية وليس هناك من عصبته أحد، وكانت الجناية فوق ثلث الدية فما فوق، ثلث الدية فما فوق، فإنه يتحمل سيده ومولاه ذلك. وبناء على ذلك تترتب على هذا، أي الولاء، أحكاما تترتب عليه أحكام، ومنها التوارث. فلما كان التوارث مترتبا على الولاء ناسب أن يذكر باب الولاء في كتاب الفرائض، ولذلك المصنف رحمه الله قال: باب الولاء، ولم يقطع فيقول: كتاب الولاء، وإنما جعله بابا تابعا للفرائض، لأنه من أسباب الإرث. فالولاء سبب من أسباب الإرث، كما أشار إلى ذلك الإمام الرحبي رحمه الله بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث سبب. ومن الوارثين من الرجال المعتق، ولذلك قال: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، إلى أن قال: والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء. فقوله: والزوج والمعتق، المعتق هو الولي، ويكون للمعتق الإرث بسبب الولاء. وكذلك ترث المرأة إذا أعتقت مولاتها أو أعتقت عبدها فإنها ترث، ولذلك قال: والوارثون من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، إلى أن قال: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. فقوله: ومعتقة، فالمعتقة لها الولاء وتستحق الإرث بالولاء. فلما كان الولاء سببا من أسباب الإرث ناسب أن يذكره في كتاب الفرائض، لكن ينتبه إلى أن الولاء عصوبة، وهذه العصوبة صحيح أنها من أسباب الإرث، إلا أنها من جهة واحدة لا من جهتين، وحينئذ صار النسب في عصوبته أقوى من الولاء، فإن النسب يحصل به التوارث من الطرفين، فالابن يرث أباه والأب يرث ابنه، فالوالد يرث ولده والولد يرث الوالدة. وأما بالنسبة للولاء فإنه يحصل فيه الإرث من جهة المعتق دون المعتق، فالمعتق لا يرث من سيده، وإنما يرث السيد من عبده إذا أعتقه. يقول رحمه الله: باب الولاء. الأصل فيه ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عن أم المؤمنين عائشة، وهو من الأحاديث التي يرويها الصحابي عن الصحابي، أنها في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما الولاء قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق أصل في أن العتق، في أن الولاء يستحقه المعتق سواء كان رجلا أو أنثى. وظاهر قولي إنما الولاء لمن أعتق بأسلوب الحصر والقصر، لأنه لا ينصرف إلى أحد آخر، ولذلك لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ولا يحصل إرثه، معنى أنه لا يورث، وهو مذهب جماهير السلف والخلف رحمه الله كما سيأتي بيانه. يقول رحمه الله: باب الولاء. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بالولاء. قلنا إن السنة ثبتت بمشروعية الولاء في قول عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، وأجمع العلماء على أنه سبب من أسباب الإرث. نعم. قال رحمه الله: الولاء لمن أعتق، هذا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث إنما الولاء لمن أعتق بأسلوب الحصر والقصر، أي أنه لا يكون الولاء لغير من أعتق. الولاء لمن أعتق، تقدم تعريف الولاء، وقوله لمن أعتق اللام الاختصاص، من أعتق عام شامل للذكر والأنثى. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف بينهما. وإن اختلف دينهما، اختلف في تصحيح، وإن اختلف دينهما، يعني اختلف دين السيد عن العبد المعتق، يعني المعتق والمعتق، لا يشترط في الولاء اتحاد الدين. فلو كان العبد كافرا أو كفر بعد عتقه، ارتد والعياذ بالله، فهذا لا يقطع الولاء، لأن الولاء كالنسب. ولذلك جاء في حديث الشافعي في مسنده: الولاء لحمة كلحمة النسب. ولذلك أجمع العلماء على أنه يحصل به النسب بالنسبة. ومن المعلوم أن نصوص الشريعة دلت على أن النسبة لا يقطعها الكفر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فنسب إبراهيم لأبيه عن القول بأنه أب له، أو لعمه عن القول الثاني، فعلى كلا الوجهين الكفر لم يقطع النسب، فكذلك لا يقطع الولاء. وقال تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا، فقوله ونادى نوح ابنه، فأثبت له البنوة والنسب مع الكفر، فدل على أن الولاء يقع ولو اختلف الدين، وهو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق. هذا من أسلوب المصنف، من منهج المصنف رحمه الله في كتابه، أنه قال ربما وضمنته أحاديث صحيحة لكي يبين، ليعتمد عليها ويبين صحة نسبة الحكم إلى الشرع. نعم. قال رحمه الله: وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء. بين رحمه الله أن الولاء لا يختص بنوع من أنواع العتق، فالعتق تارة يكون اختياريا وتارة يكون لازما واجبا، فقد يعتق لكفارة ظهار، وقد يعتق لكفارة قتل، وقد يعتق للجماع في نهار رمضان، فهذا كله مع أنه واجب عليه، وقد يعتق للنذر، فهذا كله وإن كان واجبا عليه فإنه يحكم بثبوت الرق، بثبوت الولاء فيه. يعني إذا أعتق عبده سواء أعتقه في واجب أو مستحب أو نفل، أو أعتقه في تدبير أو استيلاد كالأمة يطأها سيدها ثم تنجب ولدا تصبح أم ولد تعتق عليه بعد موته، أو تدبير كان يقول له إذا أنا مت فأنت حر، فهذا العتق في جميع صوره يوجب الولاء، أي أنه لا يختص بصورة دون أخرى. وبعض العلماء يرى أنه إذا كان العتق واجبا لا يستحق به الولاء، والأول أقوى وهو مذهب الجمهور. نعم. قال رحمه الله: وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة. وعن أولاده أي أولاد المعتق من حرة معتقة أو أمة، فإن أولاد هذا العتيق ينجر ولاؤهم كما سيأتي. الولاء نوعان: الولاء الأصل واللي يسمونه الولاء المباشر وولاء المباشرة، وولاء الانجرار أو ولاء السراية وهو النوع الثاني. فإنه يستحق به الولاء على الرقبة التي أعتقها وعلى أولادها، شريطة أن لا يمس الأولاد رق. فحينئذ إذا كانوا أولادا له، لو كان عنده أولاد وهؤلاء الأولاد ليس لهم أم حرة، حرة الأصل، وإنما أمهم مملوكة عتقت فهي حرة معتقة أو أمة، فحينئذ ينجر الولاء إلى معتق أبيهم، لأنهم في الأصل ينسبون إلى أبيهم فينجر الولاء إلى أبيهم بالنسب. وأما بالنسبة للنوع الأول فيكون الولاء فيه مباشرا، فإذا أعتق عبد الله زيدا كان زيد مولا لعبد الله، ولكنه ولاء مباشرة، ثم زيد هذا إذا أنجب فأولاده ولاؤهم لولي أبيهم، شريطة ألا يمسوا برق. نعم. قال رحمه الله: وعلى معتقي معتقيه. وهكذا لو أعتقوا معتق معتقيهم، لو أن هؤلاء اشتروا عبيدا أو هو اشترى وأعتق، فكما ينجر على أولاده ينجر أيضا على عتقائه. نعم. قال رحمه الله: ومعتقي أولاده وأولادهم. هكذا، لأن هذا أصل كما ذكر العلماء، قالوا لأن الولاء إذا ثبت على الأصل ثبت على فرعه، ولأن الفرع تابع لأصله، فإذا كان أبوهم مولا فحينئذ ينجر ولاؤهم لولي أبيهم. فالنعمة، نعمة الاعتاق على أبيهم، أيضا شاملة لفروع هذا الأب الذي تم عتقه. فكما كأن الإحسان بالحرية حصل للأب، فإن أولاده تبع له، وهكذا أولاد أولاده وإن نزلوا. نعم. قال رحمه الله: ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا. ما تناسلوا، نعم. هذا كما ذكر، الفرع تابع لأصله، الفرع تابع لأصله، ولأن النعمة على أبيهم كما أنه حصلت الحرية لوالدهم، فإنهم مستفيدون من هذه الحرية، وحينئذ تكون نعمة السيد عليهم كنعمته على أبيهم. نعم. قال رحمه الله: ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم. هذا الولاء يستحق به الإرث، فيورث به، الولاء يورث به بعد النسب، وحينئذ إذا لم يكن له وارث فإنه ينتقل إلى التوارث بالولاء. فأصبح عندنا العصبة نوعان: عصبة نسبية وعصبة سببية، فالولاء يوصف بكونه عصبة سببية. فهذا العتيق أو المولى، هذا المولى إذا توفي نظرنا، فإن كان عنده ورثة فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يستغرق الورثة الإرث، فحينئذ لا إشكال يتم التوارث بالصفة التي ذكرناها في باب الفرائض، وإما أن يكون وارثوه لا يستغرقون التركة. فحينئذ إذا كانوا لا يستغرقون التركة، فإما أن يقال بالرد، أو يكون هناك ذوي الأرحام، ذوي الأرحام على الأصل الذي قررناه. فإن كانت الفروض الموجودة، كان توفى هذا العتيق وله بنت، بنتان، فحينئذ إذا أعطينا البنت النصف بقي النصف الثاني، وإذا أعطينا البنتين الثلثين بقي الثلث كما تقدم معنا في الرد. فمن أهل العلم من قال إن العصبة السببية وهي الولاء مقدمة على الرد، ومقدمة على ذوي الفروض، على ذوي الأرحام، فنورث المولى ولا نقول بالرد ولا نعطي ذوي الأرحام. وهذا القول هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، هو مذهب الأئمة. ومن أهل العلم من قال بتقديم الرد، ومنهم من قال بتقديم الرد وذوي الأرحام، على عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام، وهو أيضا مأثور عن عبد الله بن مسعود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فهم يقولون إذا كان هناك من يرد عليه يرد ولا يعطى للمولى. ومنهم من قال إذا لم يكن هناك رد ووجد ذوي الأرحام فلا رد ونعطي ذوي الأرحام. وهذا القول مرجوح، والقول الأول أرجح، وفيه أثر بنت حمزة حينما كان لها أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم النصف عن مولاها ولم يسأل عن ذوي الأرحام، وإنما ورثها بالولاء وبالعصبة السببية وقدمها على الرد وقدمها على ذوي الأرحام. وهذا أصل لجماهير السلف والخلف رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. طيب، إذا كان له وارث بينا الحكم، إذا استغرق الوارث لا إشكال، سقطت العصبة السببية. إذا لم يستغرق بينا الوجهين، والصحيح أن العصبة السببية تقدم على الرد وعلى ذوي الأرحام. بقي إذا لم يكن له وارث، وهذا مثل ما كان في القديم، يكون المولى كافرا يؤخذ يسترق، ثم بعد ذلك يعتقه سيده، يسلم فيعتقه سيده وليس له من قرابته أحد مسلم. فإذا توفي فإنه لا وارث له إلا مولاه، فحينئذ يرث بهذه العصبة السببية. وهكذا لو لم يكن السيد موجودا فعصبته من بعده أبناؤه وآباؤه، أبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور، وهكذا بالنسبة للإخوة الأشقاء والإخوة لأب على التفصيل الذي ذكرناه في العصبة السببية. فتنزل عصبة المولى، عصبة المولى منزلة المولى، وحينئذ لا إرث بالولاء، يعني إن الولاء لا يورث ولكن يورث به. وفرق بين قول إنه يورث بين قولنا يورث به. وقال شريح أبو أمية القاضي شريح الكندي رحمه الله إنه يورث، وهذا قول مهجور، ومذهب جماهير السلف والخلف على أنه لا يورث وإنما يورث به. نعم. قال رحمه الله: ثم عصباته من بعد. خلاص. ثم قال رحمه الله: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه. بعد أن بين أن الولاء يستحق بالعتق، العتق الإنسان للمولى مباشرة، فهناك مسائل، وهو العتق بالسببية والعتق بالأمر. فلو قال له: أعتق عبدك عني ولك ثمنه، فإنه في هذه الحالة إذا أعتقه عن الآمر فإنه يصير حرا ويجب ثمنه على الآمر، ويكون الولاء للآمر لا للمأمور، كأنه انتقلت ملكيته إلى من؟ إلى الذي أمر بالعتق. ويصبح سيده بمثابة الوكيل، كما لو اشتراه منه ثم وكله بعتقه. فإذا يثبت الأمران: أولا يدفع قيمته، ثم يثبت له الولاء. وعلي فحينئذ إذا قال عني فإنه يثبت له الأمران، وقيل بغير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. وإن قال له: أعتق عبدك وعلي ثمني وعلي ثمنه، فحينئذ للعلماء وجهان. هذه الصورة عند أهل العلم، منهم من يقول فيها: إذا أعتقه عتق ولزم ثمنه الآمر، والولاء لمن أعتق وهو السيد. هذا القول طبعا هو رواية عن الإمام أحمد، وهو أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، ينبني على قضية السببية والمباشرة. السببية والمباشرة إذا اجتمعا كما تقدم معنا، قدمت المباشرة على السببية، ولذلك قالوا: المباشرة تسقط حكم السببية. فهنا صحيح أن الذي تسبب في العتق هو الآمر، لأنه قال له: أعتق عبدك، لكن الذي باشر العتق هو السيد. فحينئذ قالوا: نثبت له الولاء للسيد. ولما كانت هذه السببية مفضية إلى زوال الملك بأمره لزمه الضمان، فلزمه الثمن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول: بل الولاء، طبعا هذا الوجه الأول مما يقويه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، فقالوا إن الذي أعتق في الحقيقة هو السيد الأصلي وليس الآمر. صحيح أن الآمر تسبب، لكن الذي باشر العتق هو السيد، وحينئذ يدخل في عموم قوله إنما الولاء لمن أعتق. هناك القول الثاني يقول إنه في هذه الحالة يكون الولاء للآمر وعليه الثمن كالصورة الأولى، وهو الرواية الثانية عن الإمام. واختار المصنف الرواية الأولى لقوة ما ذكرناه من الأدلة. نعم، قال رحمه الله: ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. وإن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو ميت بلا أمره، أعتقه عن حي قال له أنت حر لوجه الله صدقة عن أبي وأبوه حي، أو صدقة عن أخي، أو صدقة عن ابني، أو أبوه ميت فقال أنت حر لوجه الله صدقة عن أبي، فأعتق عن ميت أو أعتق عن حي، فالعتق ناشئ منه هو، وهو المعتق، وحينئذ يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. هذه الصورة اشتبهت مع الصورة السابقة أن السبب الباعث على العتق لم يؤثر مع وجود المباشرة للعتق، تغليبا للأثر مع قوة النظر، لأن قلنا المباشرة والسببية تسقط المباشرة حكم السببية، وحينئذ يجتمع الأثر والنظر على تقوية هذا المسلك. وعليه فقالوا إنه إذا قال اعتقتك عن أبي وكان ميتا أو اعتقتك عن أبي وهو حي فإنه يكون ولاؤه لمن أعتق. نعم، قال رحمه الله: وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. وإن أعتقه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. هذه طبعا المسألة هذه تختلف عن المسألة السابقة في وجود السبب الباعث، لأنه في هذه الحالة اعتقه باختياره مع الأمر، وحينئذ قوي فيها المسك الذي ذكره المصنف رحمه الله، وكانت مخالفة في ثبوت العتق. نعم، قال رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما. إذا كان أحد الزوجين حر الأصل كرجل حر تزوج أمة وأنجب منها، فالأصل أنه لا يكون هناك ولاء لولده، وهذا راجع هو أحد قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة والشافعية تغليبا للحرية على الرق إذا كان أحدهما حر الأصل. وهناك قول ثان عكسه، وهذا القول أوجه وأقوى. نعم، قال رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها. وإن كان أحدهما رقيقا فإنه يتبع الولد أمه رقا وحرية. إذا كانت الأم حرة معتقة حرة، لأن إذا قلنا إذا كانت حرة الأصل لا إشكال، لكن لو كانت الأم حرة بالعتق والأب عبد، فحينئذ كما لو مثلا تزوج رقيق رقيقة ثم عتقت الرقيقة وأصبحت حرة، وإذا عتقت خيرت كما حدث في مغيث وبريرة، فإذا عتقت خيرت فقالت اختار زوجي وبقيت مع زوجها، فهي حرة تحت مملوك، فحينئذ إذا كانت حرة فأولادها يتبعونها في الرق والحرية، وهكذا العكس، كما لو كان عتق الأب وأولاده على التفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها. يملكه السيد، يعني من ملك الأم يملك ولدها، ولذلك كان إذا زوج أن تزويج الأمة يكون أولادها إذا كانت من مملوك أو من حر مملوك من حر عتيق فإنه يتبع الولد أمه رقا وحرية. دليل العلماء على هذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فغلبوا الحرية في المسألة الأولى وغلبوا الفراش في المسألة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة في الإلحاق أقوى من الأب. ولذلك تلاحظ في اللعان أنه إذا انتفى أو نفى الأب الولد كما تقدم معنا في اللعان فإن الولد ينسب إلى أمه، وهذا إعمالا للفراش، وهي قوة نسبية من جهة الرحم لا من جهة النسب، وإلا في الأصل النسبة تكون إلى الأم. ومن هنا أصبح الحكم بالحرية والرق تبع للأم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. قال رحمه الله: فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال. إن أعتقهم فولاؤهم له، إذا أعتق الأمة وولدها، انتبه، الأمة وولدها هي مملوكة، ولما تزوجها وأنجب منها قلنا إنها تصبح مملوكة لسيدها، وما أنجبت مملوك لسيده، فإذا أعتقهم فولاؤهم لسيدها لا ينجر عنه بحال، لأنه في هذه الحالة العتق حصل بعد الولادة، العتق حصل بعد ماذا؟ بعد الولادة، فمعناه أن أنه سبقهم مس الرق، والمالك الحقيقي هو مالك الأم، فمالك الأم هم ملك يمين أمهم الأصل وفرعه، الأم وأولادها، فحينئذ يكون الولاء لولي الأم ومعتقى ومعتقى أولادها، هذا لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة. وإن كان الأب رقيقا، الأب رقيق مملوك والأم معتقة. نعم. فأولادها أحرار وعليهم الولاء. أولادها أحرار، هي معتقة، انتبه، الآن الإنجاب بعد ماذا؟ بعد العتق، في الصورة الأولى الإنجاب قبل العتق، انتبه للفرق بين الأمرين، الصورة الأولى الإنجاب قبل العتق، فهم مماليك، وصار ولاؤهم لمولى أمهم لا ينجر عنه بحال، لكن هنا الصورة كيف؟ حصل العتق لأمهم ثم بعد ذلك أنجبت، فحينئذ يكون ولاء الأبناء لمن؟ للأم، لأن ينجر ولاؤهم لأنهم أعتق أمهم فلما أنجبتهم أنجبتهم وقد مستهم مسهم الرق أو لم يمسهم، لم يمسهم الرق، فينجر ولاؤهم إلى من؟ إلى ولي أمهم، أبوهم مولى، فحينئذ ينجر الولاء إلى من؟ إلى معتق أبيهم، تغليبا للحرية على الرق. فإذا عتق أبوهم حينئذ ينجر ولاؤهم إلى من؟ إلى الأب للنسبة، ينجر ولاؤهم إلى من؟ إلى أبيهم للنسبة، لأنه هو الأصل، الأصل أنهم ينسبون إلى من؟ إلى أبيهم. وحينئذ إذا صار أبوهم حرا، هنا غلبنا جانب الحرية فنسبناهم إلى أمهم لما عتقت، فإذا عتق أبوهم انجر الولاء من معتق أمهم إلى معتق أبيهم، وتبعوا أباهم في الولاء فينسبون إلى مولاه. نعم. قال رحمه الله: فأولادها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم، فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده. نعم، لأنه إذا جر بالنسب فمن باب أولى أن يجر بالسبب، لأن إذا كان عصبة النسب ينجر فيها فينسب إليه، ولذلك سينسب بالولاء، فيقال فلان بن فلان الفلاني ولاء فينسب إليه إلى من نسب إليه أبوه. نعم. قال رحمه الله: وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته. نعم، إذا كان هذا، إذا كان الابن اشترى أباه فإنه بمجرد أن يشتري يعتق عليه أبوه، ملك ذا رحم فهو حر، من ملك ذا رحم من فهو حر، حديث الترمذي، وهو حديث حسن ثابت عند أهل العلم رحمهم الله، وهو أصل عند أهل العلم أنه إذا ملك ذا الرحم كما سيأتي إن شاء الله فإنه يعتق عليه، وهذا يشمل الأصول والفروع. فحينئذ إذا ملك الابن أباه فهذا لما عتق اشتراه، فحينئذ يكون ولاؤه للابن. نعم. قال رحمه الله: وله ولاؤه وولاء إخوته. وله ولاؤه وولاء إخوته على الأصل الذي ذكرناه، لأنه لما عتق الأب انجر ولاء الأب للابن، وإذا انجر ولاء الأب انجر ولاء بقية الإخوة إلى الابن، وهذه يلغزون فيها. نعم، هذا كله تطبيق للأصل، وينبغي أن ينتبه، يعني إذا حفظت القاعدة سهل تطبيق فروعها. نعم، تأخذ بالأصل، فنحن نقول أنهم ينسبون إلى أمهم معتق أمهم إذا كان الأب مملوكا، فإذا اعتق الأب انجر ولاؤهم إلى من أعتقه، فيستوي أن يعتقه ذو رحم أو يعتقه الغريب، ويستوي أن يعتقه من كان فرعا منه أو لم يكن كذلك. نعم. قال رحمه الله: ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه. نعم. بالنسبة له هو الولد الابن يبقى ولاؤه لمن؟ لولاء أمه، لأنه ما يستطيع أن يجر ولاء نفسه إلى أبيه، فينجر إلى ماذا؟ إلى الأصل. يتعذر أن يصبح مولى نفسه، فحينئذ يبقى أصله في الولاء تابع لأمه، وينجر ولاؤه لأبيه إذا كان الذي أعتقه غيره. أما إذا هو الذي أعتق فلا يستحيل أن تجعله حينئذ ينجر ولاؤه إليه هو، أنه هو أصل مملوك، وحينئذ ينجر الولاء ولاؤه هو إلى، يبقى ولاؤه لأمه لموالي أمه. نعم. قال رحمه الله: فإن اشترى أبوهم عبدا فأنا أقول، يعني ينبغي أن ينتبه، لا يقول أحد ما عاد في رق، هذه مسائل أشبه بالخيال أو كذا، هذا دين وشرع، شيء أثبته الله وبينته النصوص وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم، خلفاء الراشدين ومن بعدهم، لا يؤثر في تغيير الزمان، والله على كل شيء قدير. البعض حتى بعض المعاصرين يضرب على هذا الباب صفحا، وهذا من الخلل والخطأ، لأن أحكام الشريعة ما تتبدل بتبدل الأزمنة ولا تتغير، حتى مسألة تغير الفتوى مبناها عشر معشار وأضيق ما يكون، وفي مسائل محدودة جدا، أما الأصل فهو باق، وحكم الله لا يتغير ولا يتبدل، يحكم ولا معقب لحكمه، هذا أصل تنبني عليه أحكام شرعية إلى قيام الساعة. إذا لم يكن موجودا فإنه موجود أثره، وينبغي العمل بأثره، وعلى أهل العلم أن يبينوه ويبينوا أثره. ثم قد تأتي مسائل تنبني على هذا قياسا، فلو لم يقرأ باب الولاء كيف يقيس عليها؟ ولو لم يعرف أصول الولاء كيف سيقيس المسائل بعضها على بعض؟ ولذلك هذه المسائل مبنية على أصول صحيحة، ولا يحس البعض كأنه في عالم غير العالم الذي يعيشه، الله على كل شيء قدير، قد يأتي زمان وتعاد هذه السنن على أصلها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم لا يشعر بالانهزام والضعف، لأن الله عز وجل ما جعل الرق خاصا بجنس ولا بلون ولا بقبيلة ولا بجماعة كما سيأتي إن شاء الله، إنما جعله على من كفر، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، فأسقط عنهم هذا المقام لأنهم كفروا بالله عز وجل، فحينئذ يسترقون. فجميع الأحكام المتبينة المبينة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها طالب العلم بشراء صدر، ولا يلتفت إلى واقعه، يلتفت إلى شرع الله، لأن هذا مهم على طالب العلم أن يتعلم، لأنه ربما جاءت مسائل تنبني على هذه المسائل، ولربما احتاجها في الأقيسة أو في الحاق النظير بنظير، والفقه هو معرفة النظير، خاصة إذا كان ليس الحق المسكوت به بالمنطوق، فالمسكوت عنه قد تحتاج لعلة تربط بينه، وكون منه المسائل هذه. نعم. قال رحمه الله: فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قلنا إن الأولاد يستحقون الإرث من معتق أبيهم بالولاء، وهذا الإرث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بالنسبة للأصل، لأن ذكرنا أن الولاء يوجب ماذا؟ الإرث، وسبب من أسباب الإرث، هذا واضح. أما كونه للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا أصل بينا، أن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال رحمه الله: وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث. إذا من حيث الأصل يرثون أباهم، وإذا مات العتيق بعد الأب، وإذا مات أقرأ. قال رحمه الله: وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث. هذا العتيق، لاحظ، الأب إذا توفي يرثونه بالأصل الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، لو توفي العتيق فحينئذ قلنا في المسألة الماضية حصل سبق لسان، من حيث الأصل إذا اشترى الأب عبدا وأعتقه فإن الولاء للأب، وهذا الولاء قلنا إنه لا يورث، وإنما يورث به على الأصل الذي قررناه. إذا توفي الأب لا إشكال أن إرثه للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إذا توفي العتيق إذا توفي العتيق فلا يرثه كل الورثة، وإنما يرثه العصبة، والعصبة هم الأبناء الذكور دون البنات، لأن البنات لا يدخلن في باب الولاء، لا ترث الأنثى بالولاء إلا إذا كانت هي المباشرة للعتق، الولاء لا يورث. وبناء على ذلك نورث الذكور دون الإناث. لماذا؟ لأنه إذا توفي المعتق فإن العصبة تنتقل، فإن هذه عصبة النسبية السببية تنتقل إلى عصبته النسبية فتختص بالرجال دون الإناث. هذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله. وليس هناك وارث بالولاء من الإناث، خذها قاعدة، أن الإناث لا يرثن بالعصبة السببية إلا إذا كنا مباشرين للعتق. هذا أصل. الزوجة وزوجة ومعتقة، قال معتقة فهي نفس المعتقة، ولا يرث عصبتها. لو توفيت هذه المعتقة حينئذ لا يرث الإناث من بناتها، وإذا توفي المعتق لا يرث الإناث من بناته. بناء على ذلك هذا المملوك إذا توفي بعد الأب، إذا توفي قبل الأب ورثه الأب لأنه هو مولاه، فإذا توفي الأب أولا ثم توفي المولى فحينئذ العتيق يرثه عصبة الأب. من هم عصبة الأب عندنا؟ هم أبناؤه، يرثها أبناؤه. فإن كان عنده ابنان قسم ماله بين الابنين مناصفة، قسم المال بين الاثنين مناصفة. نعم. قال رحمه الله: ولم اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم. لاحظ، اشترى الذكور والإناث أباهم، الملك لمن؟ يعني رأوا أباهم مملوكا فأرادوا أن يشتروه حتى يعتق عليهم. اشتروه مثلا ب50,000 وهم خمسة، فكل دفع مثلا 10,000، فهو بينهم أخماس، لكل له خمسة. بمجرد ما اشتروا سيكون ماذا؟ حرا. بمجرد اشتراء إذا صار حرا فحينئذ يكون ولاؤه لأبنائه وبناته، يكون ولاؤه لمن؟ للأبناء والبنات، كل على حسب حظه من هذا الأب. نعم. قال رحمه الله: ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه. ثم اشترى، بعد ما صار أبوهم حرا اشترى عبدا فأعتقه، فالعبد حينئذ ينجر ولاؤه إلى من؟ إلى الأبناء والبنات من حيث الأصل، ينجر ولاؤهم إلى موالي أبيه. نعم. قال رحمه الله: ثم مات الأب ثم مات عتيقه. ثم مات الأب فحينئذ لا إشكال في التوارث، لكن مات عتيقهم، مات عتيق من؟ الأب. نعم. قال رحمه الله: فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. في التي قبلها ما هو؟ يكون ميراثه للذكور والإناث على الأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن. بقدر ما أعتقن من أبيهن، لأن العصبة الإناث تستحق الواحد منهن الإرث من جهة الولاء، وحينئذ بقدر ما لها من حصة من أبيها ترث، لأنه جاء عن طريق ماذا؟ عن طريق الولاء. نعم. قال رحمه الله: ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم، لأن له الولاء الأصلي، لأنه ينجر ولاؤهن إلى معتق أمهن فهن تبع له. نحن قلنا أن ما تستطيع من يعتق أباه لا يكون له ولاء نفسي، لا ينجر إليه ولاء نفسه، إنما يبقى الولاء لمعتق أمه وينجر ولاؤه إلى معتق أمه، فيصبح عندنا نوعان. الأول يتعلق بإرث البنات من أبيهم ومعتقه، والثاني يتعلق بالولاء، حينئذ تورث البنتين على قدر حصصهم اللي هو قلنا مثلا اشتروا بالنصف، لو كان سهمهن النصف فحينئذ نقول المسألة من ستة، نعطي البنتين ثلاثة أسداس اللي هو النصف، يبقى بعد ذلك الميراث الذي هو للبنتين الثلثان ولموالي، لأنه إذا ورثت البنتين عندنا العصبة أخذنا بها النصف من جهة القيمة التي دفعناها في ملكية الأب لهن النصف. يبقى بعد ذلك في التوارث لهن الثلثان، إذا بقي نصف يبقى النصف الثاني، ثلاثة أسداس الثانية لهن منها الثلثان. لماذا؟ بالفرض. والثلث الثالث سيكون للعصبة السببية، فحينئذ يكون لهن خمسة أسداس، ثلاثة أسداس مقابل النصف بالملكية، وسدسان راجعان إلى الثلثين، لأنه إذا بقي الباقي فورثن من جهة العصوبة، وتكلهن بالعصبة الثلثان أنهم بنتان، ثم الباقي الثلث يكون لمولى الأم. نعم. قال رحمه الله: فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين. ذكرين وأنثيين، الذكران باثنين، اثنين اثنين أربعة، والأنثيين، والأنثيان كم؟ البنتان باثنين، يصبح المجموع كم؟ ستة أسهم. نعم. قال رحمه الله: فلهن خمسة أسداس لميراث. على الأصل الذي ذكرنا، لهن النصف بما اشترينا من الأب، اشترينا من الأب نصفه، فحينئذ لهن ثلاثة أسداس، وثلاثة أسداس تعادل النصف، لأن الثلاثة على ستة، ثلاثة فيها الواحد، إذا قسمت على ثلاثة الثلاثة فيها الواحد والستة فيها الاثنين، معنى أنه نصف. بناء على ذلك لهن ثلاثة أسداس بالنصف، ويبقى النصف الثاني. النصف الثاني فيه الإرث وفيه العصبة السببية، يرثن بالإرث الثلثان، الثلثان يعادل كم؟ اثنان من ستة، ثلثان نصف الباقي، لأن الباقي ثلاثة أسداس، فكم ثلثان ثلاثة أسداس؟ سدسان، وحينئذ يكون الباقي اللي هو السدس الباقي لموالي الأم. نعم. قال رحمه الله: ولمعتق الأم السدس. لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا، كما ذكرنا. ثم بعد ذلك تجري هذه المسألة فيها شبه بالمناسخة بالتصحيح والتأصيل الذي ذكرناه معنا في الفرائض، وتصح من 48 كما في الصلاة في الشرح. نعم. لو كان هناك سبورة شرحناه، لكن هذا أصلها. نعم. قال رحمه الله: فإن اشترى ابن المعتقة عبدا. اشترى ابن المعتقة عبدا، أما اعتقها سيدها فاشترى ابنها عبدا. نعم. قال رحمه الله: فأعتقه. نعم. ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاءه. إذا أعتقه صار مولا لهذا الابن، أصبح هذا العتيق الذي اشتري هو اشترى عبدا ثم أعتقه. طيب، إذا اشترى فأعتقه يكون ولاء لمن؟ له هو من حيث الأصل. ثم هذا العتيق العبد الذي اشتري وعتق اشترى أبا الذي اعتقه، فأبوه مولى، وهذا كان يحصل خاصة في حال إذا استرق الابن ثم تأخر استرق الأب، أو فرق بين الأب فاسترق الابن رجل، استرق الأب رجل، أو امرأة تزوجت من رجل ثم بعد ذلك استولدها واعتقى واعتقى ولدها، ثم بقي زوجها على الكفر ثم استرق في حال الكفر. يقع في صور يعني على حسب الأحوال التي كانت موجبة للرق. الشاهد أن هذا الأب اشتراها العتيق، ولما اشتراها العتيق اعتقى، يصبح ولاء الأب لمن؟ الولاء الأب للمعتق. الابن هذا في الأصل منجر ولاؤه إلى من؟ إلى موالي أمه، فإذا اعتق أبوه انجر ولاؤه إلى من؟ إلى العبد الذي اعتقه، ولذلك يلغزون ويقول إنه مولى من وجه عتيق ومولى معتق من وجه آخر، فيكون فيه الأمران. إذا نظرت إليه معتوقا من الابن صار مولا للابن، ثم الابن مولا له من وجه آخر، وهو كونه انجر ولاؤه بعتقه لأبيه. مراد العلماء رحمه الله لم يذكرون هذه المسائل إنما التأكيد لتأصل القاعدة، وأنه لا يختلف فيها الجمع بين الوجهين، أنك تجري القاعدة كما هي، والقاعدة أن من أعتق فله الولاء، وأن الابن إذا لم يمس برق وانجر ولاؤه إلى الأم وأبوه رقيق ثم عتق أبوه جر ولاؤه إلى من؟ إلى أبيه، حتى ولو كان لعبده الذي أعتقه. هذا مرادهم تأصيل الأصل من كونه ينجر ولاء الأب ومن كون ولاء الأب يجر ولاء من أعتق، وهذه يلغزون فيها كما ذكرنا، لكن الحكم في هذا واضح ما اختلف، هو نفس الأصل الذي قررناه. نعم. قال رحمه الله: ثم اشترى العبد أبا معتقه فاعتقه جر ولاء معتقه، وصار كل واحد منهما مولا للآخر. صار كل منهم مولى للآخر، هذا الذي يلغزون فيه. نعم. قال رحمه الله: مولى مولاه، من هو مولى مولاه؟ تقول أمة عتقت تحت مملوك فاستولدها، ثم اشترى الابن عبدا وأعتقه، ثم اشترى العبد أباه فأعتقه، انجر ولاء المعتق إلى عبده الذي أعتقه فصار مولى مولى. جد من جهة وولي من جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله: ولو أعتق الحربي عبدا فأسلمه فأسلم وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه، صار كل واحد منهما مولى الآخر. نفس الصورة، لكن هناك بين الإبن والأب في كونه ينجر ولاء، وهنا بين الحربي والمسلم. إذا أسر الحربي ثم اشتراه، يعني الحربي هذا لو اشترى مولى أو ملك مولى ثم أعتقه، قلنا إن الولاء لا يختص بدين، يعني اليهودي لو أعتق عبدا فالعبد منسوب إليه، والنصراني كذلك، فالدين لا يؤثر في الولاء. طيب لو كان حربيا، لو كان الاثنين حربيين فأعتق أحدهما الآخر، صار المعتق مولا لمن أعتقه، ثم أسلم أحدهما فاسترق الذي أعتقه، نفس القضية. فحينئذ لما استرقه أعتقه فهو كل منهما مولى للآخر، يقع في القرابة في القريب ويقع في الغريب، فالحكم في هذا سيان، كأنه يبين لك أن الأمر لا يختص بالقرابة، لأنه ربما فهم البعض أن الولاء ينجر في القرابة لأنه سيعتق عليه ثم بعد ذلك ينجر بعتق إلى أبيه، فبين أن الانجرار يشمل الكافر كما يشمل المسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الميراث بالولاء. قال رحمه الله: الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق. يقول رحمه الله: البلاء الولاء لا يورث، وكما هذا كما ذكرنا مذهب الصحابة والتابعين جماهير السلف والخلف، وخالف في هذا شريح رحمه الله، والعمل على مذهب الجماهير أن الولاء لا يورث وإنما يورث به. وإذا قلنا يورث به فإنه يرث به أقرب عصبة للمعتق، وبناء على ذلك بعد أن بين رحمه الله أن المعتق والمعتقة كل منهما يرث وهو المباشر للعتق، شرع في بيان من يحل محله، والذي يحل محله إنما هما عصبته، وقد بينا درجات العصبة، فيرث بالولاء أبناؤه ثم الذكور وإن نزلوا، ثم آباؤه وإن علوا، وكذلك أيضا يلي ذلك إخوته الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب، على الترتيب في العصبات. فإذا توفي المعتق فحينئذ يرث عصبته بهذا الترتيب الذي بيناه في باب العصبات. نعم. قال رحمه الله: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا وأعتقه من أعتقن. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الولاء للمرأة، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة: خذيها واشترطي الولاء، وقال أيضا في اللفظ الآخر: إنما قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فجعل الولاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا بإجماع العلماء على أن المرأة يكون لها ولاء على معتقها سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لكن لا يورث هذا الولاء من النساء، هي لها حق الولاء إذا باشرت، ولكنها لا ترثه، كما إذا كان الأب له عتيق ثم توفي وله أبناء ذكور وإناث، فإنما يكون الإرث بالولاء للذكور دون الإناث. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه. هذا استثناء، ومنهم من قال الأب الجد، فيه تفصيل الجد مع الإخوة الذي تقدم معنا في الولاء. والصحيح بينا أن الجد يحجب الإخوة، ثم الأب والجد له ميراثه قدر السدس مع الأبناء. فحينئذ إذا اجتمعت العصبة، عصبة السببية، عصبة المعتق من جهة الآباء والأبناء، يشرك بينهم بالسدس والخمسة أسداس بين الأب والأبناء. نعم. قال رحمه الله: والولاء للكبر. هذا فيه حديث متكلم في سنده، وليس المراد بالكبر السن، وإنما المراد به علو الدرجة. فنحن قلنا إن الولاء يكون للمعتق فإذا توفي انتقل إلى عصبته. العصبة فيها درجات، فيها جهات. فعندنا عصبة من جهة الأبناء، وعصبة من جهة الآباء، وعصبة من جهة الإخوة الأخوة وبنوهم، وعصبة من جهة العمومة وبنوهم سواء كانوا أشقاء أو لأب. السؤال: لو اجتمعت العصبة من جهة واحدة واختلفت درجاتها، نحن بينا أن الأبناء يقدمون على الإخوة، وأنهم يقدمون على الأعمام على التفصيل الذي ذكرناه في العصبة. لكن السؤال: لو كان عنده ابن توفي هذا المعتق وله ابن وابن ابن، فهل يشتركون مع اختلاف الدرجة؟ قال: يراعى أو تراعى الدرجة. فحينئذ يكون الميراث بالولاء للابن الأعلى دون الأسفل. هذا أصل، هذا معنى مراده للكبر، أن المراد به الأقرب درجة، الأقرب درجة للميت إذا اتحدت الجهة، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، كما تقدم معنا في درجات العصبة. نعم. قال رحمه الله: فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه، فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات عتيقه، فماله لابن المعتق. السؤال الآن في العتيق إذا توفي، فإذا توفي العتيق فحينئذ معتقه توفي له الأب، وعندنا عصبته، من من عصبتي؟ ابن وابن ابن. فبين أن ماله لمن؟ لابنه المباشر، وأن هذا الابن المباشر يحجب ابن الابن، فلا يلتفت إلى الجهة وحدها، وإنما يلتفت إلى الجهة ثم القرب اللي هو الدرجة. وهذا أصل قررناه في باب العصبات. نعم. قال رحمه الله: وإن مات الابنان بعده وقبل المولى، وخلف أحدهم ابنا والآخر تسعة، فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة. طيب، إذا انخرم من العصبة، انخرمت الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى، فتوفي الأب وترك عتيقه، ثم توفي وابنين، ثم توفي الابنان وترك الابن الأول ثلاثة أبناء، وترك الابن الثاني سبعة أبناء، فحينئذ الدرجة واحدة، لأن السبعة الأبناء والثلاثة الأبناء درجتهم في النسبة للمولى واحدة، فنجمع بين هؤلاء الأبناء ونقول مجموعهم كم؟ عشرة، فيقسم المال بين العشرة، وحينئذ يكون لكل واحد منهم عشر ميراث العتيق، ما يكون من تركة العتيق. نعم. قال رحمه الله: وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت، فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. نعم. مثلا لو توفيت وتوفي معتقها بعدها، كما جاء في حديث زياد بن أبي مريم وتكلم في سنده أنها تركت معتقها، ثم توفي المعتق وقد تركت ابنا وأخا، فورث النبي صلى الله عليه وسلم الابن وترك الأخ، فجاء الأخ يشتكي وقال: أليس إذا جنى جناية عقلت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يريثه ابنها وأعقل عنه. هذا صحيح، أن العاقلة درجات، فهي تعقل، والكل يعقل على حسب الجهة التي هي جهة العصبة. لو صارت مثلا دم نطالب العصبة والعاقلة كلهم. طيب إذا حصل إرث نقدم الأقرب فالأقرب، فهو مستشكل، لأن الغرم بالغرم، القاعدة في الشريعة خراج بالضمان. ما دام أنا أتحمل جناية وأتحمل العقل عنه، فالمنبغي أن عندي في الميراث أيضا أرث كما يرث الإبل. فإن صح الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البنوة مقدمة على الأخوة، وحينئذ فرق المصنف بين الإرث وبين العقل، فالعقل يشتركون فيه، وأما بالنسبة للإرث فإنه يقدم فيه الأقرب فالأقرب. نعم. قال رحمه الله: باب العتق، وهو تحرير العبد. نسأل الله أن يعتقنا من النيران، والدينا ووالديكم وجميع المسلمين. العتق أصله الخلوص، وقال: خيل عتاق إذا كانت خالصة، والمراد به تخليص الرقبة من الرق. وقوله باب العتق، المناسبة بين العتق وبين الولاء ظاهرة، وكأنه انقطع حينئذ عن باب الميراث أو كتاب الميراث، لكنه ألحق لبعض العلماء يجعل باب العتق منفصلا تماما، وبعضهم يتبعه بالولاء. بالنسبة للعتق، باب من أبواب الخير التي رغب الله عز وجل فيها عباده، وفتح به الخلاص للرقاب المملوكة، ووعد من فعل ذلك بالأجر العظيم والجزاء الكريم، كما قال سبحانه: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. فجعلها في أعلى مراتب الإحسان أن يفك رقبة ويخلصها من الرق، لأن المملوك لا يملك ولا يملك نفسه، وسيده جعل له الشرع سلطانا عليه، فإذا اعتقه كان من عظيم الإحسان. ولذلك بين الشرع فضل العتق، حتى إنه إذا اعتق الرقبة وخلصها اعتقه الله من النار، حتى إن العضو يعتق بالعضو، وهذا كله أجمع العلماء على أنه على فضله وعظيم أجره، أنه إذا اعتق المملوك كان له من الله الجزاء الحسن إذا اعتقه اختيارا. والعتق كما يكون اختيارا يكون أيضا واجبا ويضطر له الإنسان، فجعل الله عز وجل في عتق الرقاب جعلها كفارة في القتل، وجعلها كفارة من الظهار، وكفارة للمجامع في نهار رمضان، وكفارة لليمين، وهذا كله يدل على سماحة الإسلام. وهنا ننبه على أن البعض يتوسع في هذا المقام، وكأنه يريد أن يقول أن الإسلام لا يريد رقا في الأصل، وهذه مغالطة، فإن الإسلام ضرب الرق لسبب شرعي صحيح، وحاصله أن العبد إذا كفر بالله وأشرك بالله عز وجل وخرج عن تكريم الله له بالعقل، وظلم الظلم العظيم، لم يعمل عقله، وآيات وحدانية الله وشواهد عظمته متناثرة أمام عينيه، وإذا به يكفر هذا كله، ثم يبلغ به الأمر أن يحمل السلاح في وجه الإسلام والتوحيد الخالص، فبهذا نزل إلى أحط مرتبة، حتى إن الله سبحانه وتعالى لم يسويه بالأنعام، قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام إذا أصابها الضر رفعت بصرها إلى السماء وكأنها تستغيث بربها، وهي موحدة لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا الكافر نسأل الله السلامة تعالى بكفره وظلمه نزل إلى أحط المستويات، ولم يسويه الله عز وجل بالبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هو أضل. وحينئذ إذا وقف محاربا لله ورسوله ولأوليائه، وقبل الحرب يخير بين أن يرجع عما هو عليه ويصر ويحمل السلاح لسفك دماء المسلمين، فحينئذ من حق الإسلام ومن حق هذا الدين السماوي الصافي أن يعاقب من خرج عن طاعة الله بعقوبة الله، ومن هذه العقوبة أنه يسترق، وكان الرق موجودا حتى على اختلاف الشرائع والملل، فيضرب هذا الرق لا تبعا للون ولا لجنس ولا لطائفة ولا لصنف من الناس، يضرب لسبب من فعله استحق هذه العقوبة فصار ملكا لليمين. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن المملوك لا يقدر على شيء، ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فالأصل فيه أنه مسلوب، ووصفه بأنه ملك لغيره، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ودل على أنه مملوك للغير. فهذا الملك وهذا الاسترقاق له أصل شرعي، وحينئذ المسلم إذا جاء يتكلم عن الإسلام يتكلم بأصول الإسلام وضوابط الإسلام، ولا ينهزم يتكلم بانهزام وكأنه يتخلص من عيب أو يشعر بمنقصة. والله ما أنقصنا الإسلام ولا أذلنا الإسلام، ونشهد الله وخلقه على أننا ما شعرنا بذلة بهذا الدين، لأن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالأصل في هذا أن الإسلام ضرب الرق وهو حكم شرعي لا نشعر به بالغضاضة، حتى أن البعض يأتي وكأنه يريد أن يقفل هذا الباب وأنه باب شماتة، وبعضهم يقولنا هذا شماتة بالإسلام. يا سبحان الله، متى كان قفل باب الرق يوجب إسلام الكفار؟ ومتى كان موجبا لرد كيدهم؟ بل بالعكس يزيدهم كيدا وأذية، كما قال تعالى ودوا ما عنتم. على المسلم أن ينصح للأمة وأن يقول الحق وأن يبين لهم دينهم بكل صفاء دون التفات إلى الأقوال المتنطعين أو المنتقصين للإسلام أو المتكلمين أو المستهجنين لأحكام الإسلام أو من كان في قلبه مرض أو زيغ، عليه أن يبين شرع الله في الأصل. هذا حكم الله وهذا حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمعت عليه الأمة، يحس المسلم بعزة الإسلام فيه، وليس فيه أي غضاضة. وليس معنى فتح أبواب العتق أن باب الرق مقفل، بل هو باق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة باق ما بقي الملوان وتتابع الزمان بعز عزيز وذل ذليل، لأنه حكم من أحكام الشرع ما يستطيع أحد أن يغيره أو يهدمه، فما يستطيع أحد أن يبدل دين الله وشرع الله. هذا من حيث الأصل. العتق جعله الله عز وجل كما ذكرنا لأسباب، إما يكون اختيارا وإما أن يكون اضطرارا، و له أحكام تخصه، فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام فقال رحمه الله باب العتق. نعم. قال رحمه الله وهو تحرير العبد. الأخ هذا الذي معه جوال لا تصور، ولا أذن لأحد يصور بجواله، وأحرج بالله العظيم على كل شخص ألا يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، والتصوير داخل الحرم أعظم إثما لحرمة المكان، فليتق الله الإخوان، لا أحد يصورني ولا أذن لأحد. نعم تفضل. قال رحمه الله وهو تحرير العبد. يقول رحمه الله وهو تحرير العبد، الضمير عائد إلى العتق، تحرير العبد تخليصه من الرق، العبد المملوك، والعتق يختص بالمملوك. نعم. قال رحمه الله ويحصل بالقول والفعل. ويحصل العتق بالقول، يقول له أنت حر لوجه الله، أعتقتك لوجه الله، هذا من صريح ألفاظ العتق، لأن ألفاظ العتق فيها الصريح وفيها الكناية. الصريح هو الذي يدل على العتق بلا احتمال، كقوله أعتقتك وأنت حر، والكناية ما يدل باحتمال، كقوله لا سبيل لي عليك، لا طريق لي عليك، انظر لنفسك. هذه الألفاظ لا سبيل لي عليك يحتمل العموم يحتمل الخصوص، ويحتمل لا سبيل لي عليك اليوم، أو لا سبيل لي عليك ما دمت أمامي، أو يعني يحتمل احتمالات كثيرة. فإذا احتمل سئل عن نيته، قيل له أنت قلت لعبدك لا سبيل لي عليك، هل تريد العتق؟ قال نعم، وقع العتق. قال لا، لم يقع. إذن ما كان من العتق صريحا بالقول فإنه يوجب العتق، وما كان كناية يسأل فيه عن قصده، فإن قال قصدت العتق عتق وإلا فلا. وهذا من عدل الله وكمال الشريعة أنها أعطت الألفاظ حقوقها، فاللفظ الصريح ليس كاللفظ المحتمل، وهذا أصل في الشريعة. ولذلك لا يجوز لأحد إذا قال أحد كلاما محتملا أو فعل فعلا محتملا أن يحمله على أحد الوجهين حتى يستبين فيسأله ما الذي تقصد. ولذلك نجد أئمة الإسلام ودواوين العلم إذا سئلوا عن الكلام المحتمل يقولون هذا لفظ محتمل يسأل عنه قائله، فإن كان مقصوده كذا فحكمه كذا، وإن كان مقصوده كذا فحكمه كذا، فالمحتمل يسأل فيه الإنسان عن قصه. نعم. قال رحمه الله: فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما. لفظ العتق اعتقتك أنت عتيق، لفظ التحرير أنت حر حررتك ونحو ذلك، هذا الصريح كما ذكرنا لفظ العتق ولفظ التحرير. نعم. قال رحمه الله: فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. فإذا جاء فرق بين الصريح والكناية أن الصريح إذا تلفظ به أخذ بظاهر لفظه، ولذلك لو قال أعتقتك مازحا عتق عليه، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. وهذا راجع إلى الحكم الوضعي، والحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أسباب وعلامات وأمارات لا يلتفت فيها إلى النية، هذه لها أسباب. مثلا الطلاق كما تقدم معنا في كتاب الطلاق، لو قال مازحا لامرأة أنت طالق طلقت عليه بالإجماع، فلو قال أنا أمزح قلنا له جده جد وهزله جد، وقالوا لفظ الطلاق على الخطر. كذلك لو قال لعبيده أنتم أحرار ففرحوا، فقال أنا أمزح، نقول عتقوا عليك لأن جده جد وهزله جد. كأن الشريعة لم تلتفت إلى الهزل، ومن هنا قالوا قصده للفظ العتق ليس بشرط، كما أن المطلق والناكح لم يقصد. فحينئذ لو قال إنهم أنت حر أنتم أحرار أعتقتكم، وقال أنا مازح أعتقنا عليه، صار من باب الحكم الوضعي، كأن الشرع وضع هذا اللفظ موجبا للحرية دون التفات إلى النية هل هو قاصد أو لا، ووضع وفظ الطلاق إذا سمعناه أننا نوجب الطلاق بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد، وهكذا النكاح. قال عمر رضي الله عنه: أربع جائزات إذا تكلم بهن، النكاح والطلاق والنذر والعتق. فهذه تنفذ وتمضي على الإنسان سواء قصدها أو لم يقصدها، وهذا يدل على خطر لفظ الطلاق والعتق. ومن هنا إذا حصل فيه التلاعب وقصد الاستهزاء فإنه لا يؤثر في مضي العتق عليه. نعم. قال رحمه الله: وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. قال: اخرجوا، فخرجوا وهاموا على وجوههم، فقال: أين ذهبتم؟ أمسك بهم، قال: أين ذهب؟ قالوا: أنت قلت أنا اخرجوا، يعني أن نخرج أحرارا، فهمنا على أننا حرية، فاشتكوا إلى القاضي، قال لنا اخرجوا، نحن فهمنا منها الحرية. سأله القاضي فقال: هل قصدت بأخرجوا العتق؟ قال: لا، قصدت أخرجوا من الغرفة وقصدت أخرجوا عني. قال لعبده: أغرب عن وجهي. فقال العبد: أنت اعتقتني. فاختصما إلى القاضي، القاضي يعرف أن أغرب عن وجهي لفظ ليس بصريح، فالحكم أنه يسأل السيد ماذا قصد. قال العبد: أغرب عن وجهي، أنا لا أفهمه إلا أن أغرب عن وجهي إلى الأبد، معناه أني حر. نقول: ليس لك ذلك، أغرب عن وجهي كلام محتمل لأن يغرب عن وجهي نهائيا، بمعنى أنه اعتقه ويحتمل أغرب عن وجهي هذه الساعة فإني غضبان أو لا أريد أن أراك في هذا الوقت ونحو ذلك. إذن لو قال له: لا سلطان لي عليكم، لا سبيل لي عليكم، فخرجوا وقالوا: ما شاء الله اعتقنا. نقول: قالوا فهمنا من قولك لا سلطان، أنت تقول لا سلطان لي عليكم لا سبيل لي عليكم، فقلنا أننا أحرار. فحينئذ يسأله القاضي: هل قصدت التحرير؟ قال: لا. قال: لا سلطان لي عليكم، أي أنهم متمردون وأنهم عصاة وأنهم لا يسمعون الكلام، فكأنه لا سلطان لو علم، أراد أن يحكي خبرا لا إنشاء، فحينئذ لا يعتقون عليه. نعم. وهكذا المرأة، المرأة لو قال لها لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، الحقي بأهلك، أنت بتة، أنت بتلة، أنت خلية، أنت برية، أنت الحرج، كل هذا كما ذكرنا من الكنايات يسأل فيه عن نيته. قال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون كما في الصحيح الحقي بأهلك، ونواه طلاقا فكان طلاقا. وبناء على ذلك الكنايات يسأل صاحبها عما نواه، فإن نوى الطلاق والعتاق مضى عليه طلاقه وعتاقه وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وأما الفعل يكون العتق بالفعل كمن ملك ذا رحم عتق عليه. إذا كان ذو الرحم من أصول الإنسان كأبيه وجده، أو كان من فروعه كابنه وابن ابنه وإن نزل، فهذا بمجرد أن يشتريه يصبح حرا عليه، فكأنه بشرائه صار حرا، فصارت الحرية جاية بالفعل وهي الملكية، فصار العلماء يقولون هذا عتق بالفعل، فالشرع يحكم بالعتق، مع أنه لا لم يتلفظ بالعتق، وقد يكون جاهلا بالحكم فيشتري أباه ويعتق عليه مباشرة. إذن لا يشترط تلفظه بالعتق، ولا يتوقف عتقه على اللفظ، بل إنه يعتق بمجرد دخوله في الملكية، فصار العتق بالفعل لا بالقول، هذا وجه كونه بالفعل. نعم. قال رحمه الله: اختلف في الإخوة والأخوات، أما الأصول كالأبناء والبنات والآباء والأجداد فلا إشكال في أنه يعتق بملكهم، واختلف في الإخوة والأخوات، فالمالكية يدخلون الإخوة والأخوات، وعند الحنفية والحنابلة ما الضابط الذي ذكرناه في النكاح أنه لو كان أحدهما أنثى لحرم على الآخر نكاحه، فحينئذ لا يملكه إذا كان من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: كالعمة والخالة. نعم. قال رحمه الله: ومن اعتق جزءا من عبد مشاع أو معينا اعتق كله. لو قال لعبده رأسك حر، هذا جزء من العبد معينا، أو جزءا مشاعا قال له عشرك حر، وهو يملك العبد كله، إذن عتق عليه كله. لو قال إصبعك حر، ما في واحد إصبعه حر، بقية أصابعه مملوكة وبقية جسم مملوكة. ولذلك قلنا في الطلاق إذا قال يدك طالق طلقت كلها، ولو قال نصفك طالق طلقت كلها، والعتاق والطلاق ترى كثير من أحكامه يعني متشابهة، فلا الطلاق يوجب حل العصمة، والعتق يوجب الحرية وزوال الملك، ولذلك أحكام الطلاق تبنى على العتق، وأحكام العتق تبنى على الطلاق لقوة الشبهية، وهما أصل في الشريعة، وهذا عمل به في المذاهب كلها. بالنسبة لو قال يدك حر أو رأسك حر أو رجلك حر، فهو جزء من البدن معين، أو جزء مشاع كان يقول له ربعك أو نصفك، فلو قال لها ربعك طالق طلقت كلها، ولو قال نصفك طالق طلقت كلها، سواء كان الجزء أقل أو أكثر، لا ينظر إلى النسبة، وإنما ينظر إلى كون الطلاق لا يتجزأ والعتق لا يتجزأ، فحينئذ يحصل العتق إلى جميع البدن. منهم من يقول للعلماء وجهان في الطلاق، منهم من يطردهم في العتق، منهم من يقول إذا طلق جزءا مشاعا طلق الجزء المشاع ثم سرى الحكم للباقي، ولو طلق جزءا من البدن معينا طلق ذلك الجزء وعتق ذاك الجزء ثم سرى للباقي، هذا مذهب السراية. ومنهم من يقول إنه بمجرد تطليقه للجزء يحصل التطليق للكل، لأن الطلاق لا يتبعض، وبمجرد عتقه للجزء يحصل العتق للكل. الفرق بين المذهبين، طبعا المذهب الأول دليله قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل التباب على يد أبي لهب، والواقع أن التباب لكل أبي لهب، فصار أصلا في الشرع بتعلق الشيء بجزء الإنسان والحكم يكون للكل، فدل على أن الشريعة تعمل تعبر بالبعض وتريد الكل. فهكذا هنا إذا جعل العتق بالبعض سرى كان الحكم للكل. والفرق بين المذهبين أنه لو قلنا إنه بالسراية فقال مثلا يدك طالق فقطعت يدها قبل زمان يمكن فيه السراية لم تطلق على المذهب الأول، هذا يقرره أهله لأنه ما جاء وقت للسراية. ولو قال له يدك حر فمع الفرح مات مباشرة، فحينئذ لا يقع العتق للكل على مذهب السراية. وهذا لا يظن البعض أن العلماء يلغزون أو كذا، إذا قررت أصلا مستندا على دليل فجميع ما ينبني عليه تعمل به، لأن الفرع آخذ حكم أصله. والنظائر هذه يذكرونها لأسباب، لأنه ربما تأتي مسائل كما ذكرنا تقاس على هذه المسائل. فالشاهد من هذا أن مسألة العتق سواء بالجزء المشاع أو بالجزء المعين، نعم العضو المعين، نعم. قال رحمه الله: وإن اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه. بينا إذا كان منفردا، أما إذا كان معه شركاء فأعتق نصيبه من الشركة. رجل اشترك مع ثلاثة في عبد واشتروه منقسما بينهم لكل واحد ربع القيمة وربع الملكية، يعمل أربعة أيام كل يوم عند واحد، فهو مشترك. في هذه الحالة لو أعتق أحدهم جزءا الذي يملكه ينظر فيه، فإن كان غنيا فحينئذ لزمه أن يشتري بقية الأنصباء ويعتق عليه الباقي، وإن كان معسرا فحينئذ إن كان غنيا يستطيع أن يشتري الباقي. ليس المراد الغنى المطلق، الغنى المراد هنا واليسر المراد به القدرة على شراء نصيب الباقين. فمن أعتق شخصا له في عبد قوم عليه العبد قيمة العبد الكامل وألزم بدفع القيمة لشركائه ويعتق العبد كله. أما إذا كان معسرا فإنه لا يعتق من العبد إلا ما أعتقه، فحينئذ لو كان معسرا وأعتق ربعه يصير العبد على أربعة أيام، ثلاثة أيام لكل واحد، واليوم الرابع حر لا يملك أحد فيه عمله ويكون له فيه الحرية، نعم. قال رحمه الله: وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث ثابت في الصحيح وهو أصل عند أهل العلم رحمهم الله، أن من أعتق شخصا أو نصيبا له في عبد ويملك قيمة العبد كاملة لزمه أن يدفع لشركائه كلا على قدر حصته وعتق العبد ويعتق العبد كاملا. وأما إذا كان معسرا لا يملك الحصة فالحصص أن يشتري حصص شركائه عتق منه ما عتق، كما بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال رحمه الله: وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا. الحكم كذلك في ذي الرحم، لو كان ذي الرحم مجزأ فاشترى جزءا منه، فحينئذ إن كانت عنده القدرة وهو موسر بالثمن كاملا لزمه دفع قيمة ذي الرحم كاملة. مثاله لو اشترى نصف أبيه والنصف الثاني لشخص آخر، فإنه بمجرد شرائه عتق على عتق من أبيه نصفه. ثم ننظر، كانت قيمة 100,000، فإذا كان عنده 50,000 أعطاها لشريكه وخلص أباه، وحينئذ يعتق الأب كاملا ويلزمه دفع النصف الباقي. أما إذا كان معسرا فإنه يعتق من الأب ما عتق، يستوي في القريب والغريب، نعم. قال رحمه الله: إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. لو أنه ملك أباه بالإرث، كما لو كان أبوه مملوكا لعبد فملكه ثم توفي أعتقه ثم عتيقا له كما ذكرنا في المثال السابق في باب الولاء، فحينئذ بالإرث لا يعتق منه إلا قدر حصته، لأن الإرث الباقي للآخرين، والملك بالإرث قهري وليس باختياري بخلاف البيع والشراء، ملكه في اختياري، وقد تقدم معنا هذا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط. هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم ما أرضاهم، وفيه أثر عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أن من قال لعبده إذا غربت الشمس فأنت حر، فغابت الشمس فهو حر بعد مغيبها، ولو قال له إذا جاء رمضان فأنت حر فثبت رمضان بالرؤية وكان شعبان ناقصا عتق، وإن تم شعبان فإنه يعتق بمجرد مغيب شمس آخر يوم من شعبان، سواء كان الشهر ناقصا أو كاملا. وبناء على ذلك مراد أنك أن العتق له حالتان: الحالة الأولى أن يكون العتق منجزا، وقد تقدم معنا، سواء كان للكل أو للأجزاء. ثم شرع في بيان العتق المعلق، والعتق المعلق يكون على شروط أو يكون على صفات، فيقول له: إن فعلت كذا فأنت حر، وإن أتيت بكذا فأنت حر، فإن جاء بما اشترط عليه فهو حر بناء على الشرط، أو علقه على زمان فإنه بمجرد أن يأتي ذلك الزمان يحكم بالحرية. فلو توفي قبل ذلك فإنه لا يعتق، في هذه الحالة لا يعتق وينخرم الشرط. وهذا تقدم معنا في باب الطلاق، وبينا أدوات الشرط، وبينا مسائل التعليق في الطلاق، ومسائل التعليق في الأيمان والنذر والعتاق أكثرها مبني على تعليقات الطلاق. نعم. قال رحمه الله: ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول. ولا يعتق قبله، يعني قبل ذلك الزمن، إذا قال له إذا جاء رمضان فأنت حر، فجاء شعبان قال له: إيش رأيك أنا الآن حر؟ نقول: لا، لست بحر حتى يأتي رمضان. ولا يملك إبطاله، لو أنه قال إذا جاء رمضان فأنت حر ثم قال: لا خلاص رجعت العتق، قلنا ما يقولون العتق والطلاق لفظ خطر، ما يملك إلغاءه. قال: لو قال رجعت عن كلامي هذا لا رجعة فيه، ليس لا يملك فيه الارتجاع. نعم. قال رحمه الله: ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه. وله بيعه، أن يبيع العبد قبل الأجل، وله أن يتصرف فيه، ينتفع به، تصرف فيه بالهبة بالعطية قبل أن يأتي وقته، والتعليق على أصله. نعم. قال رحمه الله: ومتى عاد إليه عاد الشرط. ومتى عاد إليه عاد الشرط، هذا على مذهب رواية عن الإمام أحمد، أنه إذا باعه أنه ينخرم التعليق، والصحيح أنه لا ينخرم وأنه باقٍ، كما لو باعه مكاتبا، كما أن حق المخلوق لا يسقط كذلك حق الخالق بعتقه، لأن العتق في حق لله عز وجل، ولذلك العتق كل لله عز وجل. فالصحيح الوجه الثاني وهو مذهب الحنفية أيضا ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا ينخرم لو باعه. نعم. يبقى عليه شرطه، لو قال له إذا جاء رمضان فأنت حر فإنه يبقى إلى رمضان، وإذا أراد أن يبيعه يقول: هذا عبد معلق عتقه إلى رمضان، من أراد أن يشتريه يشتريه. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها. كذلك بالنسبة للأمة إذا كانت حاملا، وهذا راجع إلى الأصل الذي قررناه في البيوع، أن الفرع يتبع أصله، فلما كان التعليق للمرأة مع حملها فحينئذ إذا عتقت المرأة عتق حملها، لأن الفرع تابع لأصله، فقد خاطب المرأة وهو تبع، لأن هذه زيادة متصلة، وحينئذ يحكم بكونه عتيقا إذا جاء الأجل أو تحقق الشرط الموجب للعتق. نعم. قال رحمه الله: وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. وإن حملت ووضعت فيما بينهما، قال لها: أنت حرة إذا جاء رمضان، ثم بعد ذلك تزوجت قبل رمضان وحملت، فحينئذ الحمل ليس موجودا أثناء الشرط، ولا يصدق فيه أنه تبع لأصله، لأن الأصل انفصل، تحقق شرطه دون وجود فرع تابع له، والحمل طرأ، وحينئذ لا يأخذ الحكم حكم الأصل. نعم. قال رحمه الله: باب التدبير. التدبير تفعيل من الدبر، والمراد به عتق العبد والأمة أو عتق المملوك عن دبر، والمراد بالدبر الوفاة. فيقول لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، أو إذا مت فأنتم أحرار، لعبيده يخاطبهم. وهذا أجمع العلماء رحمه الله على شرعية من حيث الأصل، وإن كان بينهم خلاف في فروعه ومسائله. باب التدبير متعلق بالعتق، ووجهه أن العتق فيه معلق، وهو أحد أنواع العتق، يكون عن دبر مشترط بالوفاء. فيقول لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر. إذا كان إذا علق عتق عبده على وفاته، أو عتق عبيده على وفاته، فإنه التدبير. نعم. قال رحمه الله: وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك وأنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. هذا طبعا صيغ التدبير: دبرتك، أنت مدبر، أنت حر بعد وفاتي، أنت حر بعد موتي. هذا كله عند العلماء يوجب التدبير، بمعنى أنه إذا مات عتق العبد، على التفصيل الذي سنبينه. نعم. قال رحمه الله: كلها من صيغ التدبير. نعم. قال رحمه الله: يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. يعتق بعد موت سيده، وللعلماء وجهان. منهم من قال إن هذا العتق يكون كالوصية، ينفذ في الثلث، والزائد عن الثلث لا بد فيه من إذن الورثة. ومنهم من قال المدبر لا يدخل في الثلث، وإنما يكون كالدين، لأنه دين بينه وبين الله، وحينئذ لا يدخل في الثلث. وفائدة الخلاف إذا كانت قيمة العبد أكثر من الثلث، فعلى القول الأول لا بد من إذن الورثة فيما زاد، وعلى القول الثاني فإنه لا يشترط إذنهم ويعتق مباشرة. نعم. قال رحمه الله: ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة. هذا هو الوجه الثاني عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: إذا نظر إلى أن العتق فيه تصرف بالمال، لأن المملوك مال، وإخراج لهذا المال من الملكية، لأن الورثة سيتضررون، الأصل أن هذا العبد مملوك وأنهم يملكونه، فحينئذ يكون إخراجه كالصدقة، ويكون في حدود الثلث. وإذا نظر إلى أنه التزام فيما بينه وبين الله، سابق لمرض الموت، وليس له علاقة بالمال من حيث الأصل، لأن الإنسان يفعل هذا ابتغاء القربة وابتغاء الأجر كالوقف، فحينئذ يكون كالدين وكالوقف، لا شأن ولا علاقة له بالثلث. وكلا هذا يسمون الشبهية، يعني فيه شبه من هذا من الأموال، وفيه شبه من العبادات التي يكون فيها المال تبعا. نعم. قال رحمه الله: ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية. وللسيد بيع المدبر وهبته، أن يبيعه وأن يهبه. ومن أهل العلم من منع بيعه وهبته، كما هو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، لأن هذا يفوت المقصود. نعم. من التدبير. قال رحمه الله: ووطء الجارية. ولو أن يطأ الجارية ولو كانت مدبرة، فإذا ولدت صارت أم ولد، وحينئذ عتقها بأم الولد أقوى من عتقها بالتدبير، لأن في أم الولد لا تدخل تحت الثلث، وأما بالنسبة للتدبير فتدخل تحت الثلث. نعم. قال رحمه الله: ومتى ملكه بعد عاد تدبيره. ومتى ملكه بعد، يعني إذا باعه ثم بعد ذلك ملكه مرة ثانية عاد تدبيره، كما ذكرنا في المسألة السابقة، وبينا أن الصحيح فيها على الأصل، أو جاد على الأصل. نعم. قال رحمه الله: وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها. لأن الولد للفراش كما قال صلى الله عليه وسلم، وللعاهر الحجر، وهذا يقوي الشبائية بأم الولد، ويقوي أنها في هذه الحالة يكون ما ولدته تابعا لها، كما لو أنكحها عبدا أو أنكحها حرا معتقا فحينئذ يكون أولادها مملوكين. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. يجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. تدبير المكاتب يقول للمكاتب: ادفع لي 100,000 وأنت حر، وهذه 100,000 قسطها لك على 5 سنوات، فإذا أنا مت فأنت حر. حينئذ هو مكاتب من وجه ومدبر من وجه. إن سبقت الوفاة فحينئذ يعتق بالتدبير، وإن سبقت أنجم الكتابة وخلص عتق بالكتابة، والعكس كذلك. لو قال له: أنت مدبر، أنت مدبر، فجاء قال: يا سيدي، وأنت قلت لي إني مدبر، وأنا أريد عندي مال وأريد أن أشتري نفسي منك، كاتبني. فقال: أكاتبه؟ قال: لأني ما أضمن. فكر فنظر أن سيده يمكن يعيش قرون ويبقى مملوكا، فقال له: أريد أن أشتري نفسي منك، إن كتب الله عز وجل أن يتخلص بالكتابة. طبعا ما يستطيع يقول لسيده إن كتب الله تموت قبل، يعني ما صعبة، كأنه يتمنى موته، لكن يقول له مثلا: أريد أن أخلص نفسي، أريد أن أشتري نفسي منك، وهو دبره. فحينئذ مكاتبة المدبر، فيجوز تدبير المكاتب ومكاتبة المدبر على الصورتين التي ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق، إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي. نعم. كما ذكرنا أنه المدبر، أن بعض العلماء يرى أنه يدخل في الثلث، فحينئذ يعتق بالتدبير ما عتق إذا لم يجز الورثة ما زاد، ويبقى ما بقي بأقسط الكتابة يخرجه من الرق، تخرجه من الرق الكتابة، أو يخرجه أقساط الكتابة الباقية. نعم. قال رحمه الله: وإن استولد مدبرة، وكان مثلا حدود الثلث النصف، بقي نصفه مملوكا والكتابة ب100,000، معناه أنه سيدفع كم؟ 50,000. لو كان مدبرا مكاتبا، فلما توفي قلنا المذهب على أن التدبير يكون في حدود الثلث، لما توفي وجدنا أن حدود الثلث نصف قيمته، ثلث 50,000 ريال، فهذا 50,000 ريال بقي عليه 50 أخرى، حينئذ 50,000 تعادل نصف العبد، فعتق نصف. فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق، إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي. نعم. كما ذكرنا أنه المدبر، أن بعض العلماء يرى أنه يدخل في الثلث، فحينئذ يعتق بالتدبير ما عتق إذا لم يجز الورثة ما زاد، ويبقى ما بقي بأقسط الكتابة يخرجه من الرق، تخرجه من الرق الكتابة، أو يخرجه أقساط الكتابة الباقية. نعم. قال رحمه الله: وإن استولد مدبرة، وكان مثلا حدود الثلث النصف، بقي نصفه مملوكا والكتابة ب100,000، معناه أنه سيدفع كم؟ 50,000. لو كان مدبرا مكاتبا، فلما توفي قلنا المذهب على أن التدبير يكون في حدود الثلث، لما توفي وجدنا أن حدود الثلث نصف قيمته، ثلث 50,000 ريال، فهذا 50,000 ريال بقي عليه 50 أخرى، حينئذ 50,000 تعادل نصف العبد، فعتق نصفه بالتدبير ونصفه بالكتابة. نقول: كم كاتبت ب100,000؟ نقول: ادفع نصف المئة الباقية. نعم. قال رحمه الله: وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها. وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها، لأنه كما ذكرنا أنها حرة، وحينئذ لا معنى للتدبير، لأنها ستعتق عليه بغير اختياره، فلا معنى لعتقها بالتدبير، أن التدبير يتوقف على الثلث، وهي بمجرد موت سيدها تصير حرة، سواء وضعته حيا أو ميتا، على التفصيل الذي سنذكره في أم الولد. بين رحمه الله أن المدبر إذا كان أمة ووطئها سيدها واستولدها صارت أم ولد. فالمدبرة إذا صارت أم ولد فإنها يبطل تدبيرها. لماذا؟ لأنه بمجرد وفاة سيدها تصبح حرة. نعم. قال رحمه الله: وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. أعد. قال رحمه الله: وإن أسلم مدبر الكافر. وإن أسلم مدبر الكافر أيوة. أو أم ولده. أو أم ولده حيل. حيل بينه وبينهما. حيل بينه وبينهما. نعم. قال رحمه الله: وينفق عليهما من كسبهما. وينفق عليهما من كسبهما لإمكان القطع، أنه بإسلامه حينئذ ينقطع، تنقطع الولاية للكافر على المسلم، يحال بينهما، ما يمكن. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا بحكم الشرع وولاية الشرع. وحينئذ يرد السؤال: إذا حيل بينهم طيب كيف يكون الحكم؟ قال رحمه الله: قال رحمه الله: وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما. أجبر على نفقتهما وكان العجز الاستحقاق، فحينئذ ينفق عليهما، لأن على الأصل أن المولى تجب نفقته على مولاه، لكن بالنسبة لولاية عليه ليس له عليه ولاية، لأن الكافر لا يملك المسلم، ليس الكافر على المسلم سبيل. نعم. قال رحمه الله: فإن أسلم رد إليه. فإن أسلم هذا السيد ردت إليه مولاته التي هي موطوءة أم الولد، ورد العبد إلى التدبير، وجرى الحكم عليه على الأصل. لماذا أدخل المصنف هذه المسألة؟ لأنه هو يريد جاء لك بالتدبير وأدخل البيع والهبة، هل يؤثران أو لا يؤثران؟ ثم بعد ذلك أدخل المسائل التي هي مسألة انتقاله من التدبير إلى الكتابة ومن الكتابة إلى التدبير، ثم أدخل مسألة أم الولد. هذا يسمى يدخل تحت أصل ما الذي يؤثر في التدبير. إذا قلت ما الذي يؤثر في التدبير، تلاحظ أن هذه الأشياء فيها إزالة للملك أو بعض الملك أو انتقال للملك، فيرد السؤال، لأنه إذا باعه انتقل ملكه إلى الغير، وإذا وطئها صارت حرة بسبب آخر غير التدبير وهو أقوى من التدبير. أدخل مسألة ما إذا كان الرجل كافرا يطأ أمته فصارت أم ولد، أو دبرها وهي أمته ثم أسلمت، فحينئذ بالشرع لا يكون لهذا الكافر على المسلم سبيل، لا يكون له سبيل عليه. وهذا يقع بين أهل الذمة، كما إذا كان أهل الذمة يهودي أو نصراني يملك أمة، ثم بعد ذلك بعد ملكه لها تسلم، وفي هذه الحالة يرد السؤال: وكان يطأ فهي أم ولد، يحال بينه وبينها فتنقطع الولاية، لا يكون له ولاية عليها. وإذا كان انقطعت الولاية نظرنا، فإن أسلم ردا إليه، لأن ما شرع لسبب يبطل بزواله، فكان السبب مانع الكفر، فإذا زال بإسلامه رجع إلى الأصل، لأن الأصل كونهما مملوكين له وعارض الكفر يمكن زواله، فلما زال رجع إلى الأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن مات عتق. وإن مات هذا الكافر على كفره عتق. نعم. قال رحمه الله: مات وهو مسلم فقد عتق، لأنه إذا كان مسلم عتقت هي أم ولد، وهذا مدبر، وبالنسبة لي إذا كان على كفره فلا إشكال. نعم. قال رحمه الله: وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما اعتقه. نعم. إن دبر شركا له من عبد وهو موسر لم يعتق عليه. لماذا؟ لأن العتق يكون بعد وفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ألزمه بشراء حصة شركائه إذا حصل العتق، والعتق لم يحصل في حياته. فإذا كان العتق سيحصل بعد وفاته، فالمال بعد وفاته سينتقل للورثة، وحينئذ لا يلزمه شيء. هذا وجهه. نحن قلنا من أعتق شخصا لزمه أن يشتري وهو موسر، أن يشتري نصيب البقية. في المدبر لا يطرد هذا، لأن المدبر لا يحصل عتقه إلا بعد الموت، وبعد الموت ينتقل المال ملكا لمن؟ لغير المعتق، وحينئذ أصبح المعتق كأنه غير موجود، فيعتق ما عتق بالتدبير. نعم. قال رحمه الله: وإن لو كان مثلا يملك نصف العبد وقال إذا أنا مت فأنت حر، يعني نصفك حر، ما نقول له يلزمك شراء النصف مثل ما يقع في العتق، وإنما نقول إن العتق لا يقع إلا بعد الوفاة، وبعد الوفاة ينتقل المال ملكا للورثة. نعم. قال رحمه الله: وإن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. وإن اعتقه في مرض موته، هذا أحد الوجهين عند العلماء بالتفريق بين مرض الموت، قالوا أنه أشبه بالوصية ويطرد على الأصل، قالوا في هذه الحالة على الأصل الذي ذكرناه في الوصية أن في حدود الثلث، حينئذ يقولون إنه تصرف في مرض الوفاة يكون في حدود الثلث، إذا وسع الثلث اشتري من الثلث باقيه، ثم بعد يعني لو أنه كان مريضا مرض الموت فأعتق شخصا منه، فحينئذ ينظر إلى البقية والشركاء فيشتري حصتهم إذا كان موسرا، لأن هذا أصل مضطرد السنة بينت، فإذا أعتق في مرض الموت فإنه يعتق عليه. نعم. قال رحمه الله: باب المكاتب. المكاتب مأخوذ من الكتابة، وهذا العقد يقوم على أنجم يتفق عليها السيد ومولاه، والمراد بعقد الكتابة أن يشتري المولى نفسه من سيده، أن يشتري المولى نفسه من سيده. فلما كان هذا العقد يقوم على الدين، والغالب أنه يكتب، وصف بكونه إيش؟ كتابة. والكتابة مصطلح شرعي وأجمع العلماء رحمهم الله عليه، قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا أصل عند العلماء في مشروعية الكتابة، والسنة دالة عليها كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي هذا السند إمام عن إمام، الشافعي عن مالك وصحابي عن صحابي، والسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه قضية بريرة، بريرة جاءت تشتكي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من مواليها، وقالت إنها عجزت عن بعض أنجم الكتابة، فسألت عائشة رضي الله عنها أن تعينها على أقساط الكتابة، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن شاء أن أعد لك، يعني أنجم الكتابة، فأعطيك إياها على أن الولاء لي. فذهبت إليهم فقالوا: لا، إذا عتقت فالولاء لنا. فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فأخبرته الخبر، فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وقضاء، ثم قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه القصة، قصة بريرة، جاءت في الكتابة في الأصل، يعني أصل العقد بين بريرة وبين بين مواليها ودخول عائشة دخلت في عقد كتابة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، ودل على أن عقد الكتابة كان موجودا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. نعم. قال رحمه الله: أجمع العلماء يشتري العبد نفسه من سيده ويقول له مثلا: اشتري منك نفسي بكم؟ فيقول له: ب100,000، ب50,000. يقول: إذا قسطها لي على سنة سنتين، أو على شهر أو شهرين أو ثلاثة، على حسب ما يتفقان عليه. نعم. قال رحمه الله: الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. شراء العبد نفسه، نفسه، شراء العبد نفسه من سيده، هذا يدل، يعني هو خارج عن الأصل، لأن العبد وما ملك ملك لسيده، ومن هنا قالوا لا يصحح إلا إذا قلنا إن المكاتب حينئذ يكون ماله له. وإن كان طبعا من حيث الأصل العلماء يقولون ما العبد وما ملك ملك لسيده، واختلفوا إذا أعتقه، قال له: أنت حر، هل عتقه يستلزم أن يكون ماله له أيضا، أم أن ماله يبقى لسيده؟ على وجهين، أصحهما أنه إذا أعتقه فالمال لسيده ولا يعتق ماله معه، وهنا في الكتابة خرج عن الأصل، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وفيها حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: أن من أعتق عبدا فماله للسيد، وهذا نص وهو حديث حسنه غير واحد من أهل العلم. وعليه فإن المال لا يتبع العبد وإنما يكون ملكا للسيد. وهنا في الكتابة يستثنى لأن الشرع أعطى المكاتب هذا الحق، وحينئذ يستسعى العبد ويمكن من أن يسعى. يقول تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بل أمر بمساعدتهم ومعاونتهم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قيل إنه في حدود الربع. وعلى كل حال من حيث الأصل فإنه يشتري نفسه من سيده ويقسط هذا المبلغ. هذا الشراء عقود كما تعلم، عقود البيع والشراء تارة يكون منجزا وتارة يكون معلقا إلى أجل، وهو ما يكون من الديون في الذمة. عقد الكتابة قائم على الدين، ولذلك يشتري العبد نفسه من سيده بمال يتفقان عليه في الذمة، في ذمة من؟ ذمة العبد. ولذلك الذمة وصف اعتباري يلتزم به الإنسان، يلتزم به الإنسان. ما هو يعني شيء محسوس؟ الذمة، الذمة شيء يعني مقدر معنوي مقدر في الإنسان، ليس له وجود كما تقدم معنا في البيع. نعم. قال رحمه الله حقيقي. ليس له وجود حقيقي. نعم. قال رحمه الله وإذا ابتغاه العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا طلب العبد الكتاب استحب للسيد وقيل يجب. أما الاستحباب فهو أصل وهو أقوى في صرف الأمر عن ظاهره، لأن الملكية هنا تضعف دلالة صرف الأمر على الوجوب. ومن هنا استحب جمهور العلماء أن العبد لو قال لسيده سيدي بعني نفسي أو أشتري منك نفسي، أنه يبيعه نفسه ويكاتبه على الاستحباب، على الندب والاستحباب لا على الحتم الإيجاب، لأنه في الأصل ملك له، فإن شاء أن يكاتبه وإن شاء أن لا يكاتبه. الأمر يرجع إليه، ربما تكون ظروف الإنسان أنه ما يستطيع يستغني على العبد، وقد يكون في العبد صفات لا يجدها في غيره، يأمنه على عرضه، يأمنه على أهله أمينا دينا صالحا، يأمنه في سفره في حضره، قد لا يجد بديلا عنه. ومن هنا لا يستطيع أن يكاتبه لأنه بحاجة إليه. فالجمهور على أنه تستحب الكتابة ولا تجب، وهو الصحيح. نعم. قال رحمه الله ويجعل المال عليه أنجما. ويجعل المال عليه أنجما يعني أقساطا منجمة يعني مقسطة. نعم. قال رحمه الله فمتى أداها عتق. فمتى أدى هذه الأنجم كاملة عتق. فلو قال له أبيعك بعشرة آلاف كل شهر ألف، فدفع العشرة آلاف عشرة أشهر، فحينئذ بأدائه للقسط الأخير يصبح حرا. نعم. قال رحمه الله إذن عقد الكتابة في لزوم، قالوا لازم لأحد الطرفين دون الآخر، فهو لازم للسيد وليس بلازم على العبد، لأن العبد لو شاء لا يكمل الكتابة وأن لا يصير حرا فهذا اختياره. لكن السيد لو جاء وقال رجعت عن كتابتي، قلنا لا يصح رجوعك. فعقد الكتابة العقود اللازمة، قلنا العقود إما أن تكون لازمة للطرفين أو جائزة للطرفين أو لازمة لأحد الطرفين جائزة للطرف الثاني. لازمة لأحد الطرفين جائزة في حق الطرف الثاني من أمثلته الكتابة، ومن أمثلته السبق. لو قال تسابق ومن سبق منكما أعطيه عشرة آلاف ريال، فحينئذ إذا تسابقا لم يملك من وضع السبق أن يرجع، أو إذا سبق أحدما أو ظهر السابق فحينئذ لا يملك الرجوع. لكن لو قبل المسابقة قال رجعت يصح. أما في الكتابة بمجرد العقد واتفاق الطرفين فلا يملك السيد الرجوع إلا بإذن العبد. نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله ويعطى مما كتب عليه الربع، على قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه هو الربع. هو الربع، وقيل أكثر من الربع وقيل أقل. مساعدة المكاتبين حتى اختار بعض العلماء أنهم يعانون من الزكاة، وأخذوه من عموم قوله وفي الرقاب، قالوا أن المراد به فك الرقاب، والكتابة فيها معونة على فك الرقاب فيعان، وتكون المعونة في حدود الربع كما زرع عن علي رضي الله عنه، وهذا على ما مشى عليه المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والمكاتب عبد، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، فبين أنهم ملك في اليمين في الأصل، فحينئذ لا يخرجون عن النكية إلا بعد أدائهم لأقصى الكتابة كاملة وحصول الشرط المتفق عليه بأداء المبلغ المتفق عليه بين الطرفين. نعم. قال رحمه الله: إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله، لأنه في هذه الحالة ينمي ماله، يعني حتى يتمكن من تحصيل المال يملك المال ويملك السفر والضرب في الأرض للتجارة، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، وحينئذ يعطى ما يستعين به على تحصيل المال حتى يؤدي أنجم الكتابة. نعم. قال رحمه الله: وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده. وليس له التبرع، لأننا ذكرنا أن الحجر يحجر على المملوك، والمملوك محجور عليه في ماله، قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فالأصل في المال أنه ملك للسيد، وحينئذ يحجر عليه ما يتصرف في ماله بالهبة ولا بالصدقة ولا بالتبرع إلا بإذن سيده. نعم. قال هذا يضر السيد. نعم. قال رحمه الله: وليس له التبرع ولا التزوج. ولا التزوج، ما يتزوج، لأن الزواج طبعا يحتاج إلى إذن السيد لأنه لا زال مملوكا وهو ولي. وثانيا بالنسبة لقضية المال، لأن الزواج لا يكون إلا بمهر، والمهر إنفاق من المال، فلا بد من إذن السيد. نعم. قال رحمه الله: ولا التسري إلا بإذن سيده. كذلك شراء الإماء من أجل أن يطأهن إلا بإذن سيده. نعم. قال رحمه الله: وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله. أنه في حكم الحر من وجه وفي حكم المملوك من وجه آخر، فننظر إذا أتم أنجم الكتابة فهو حر، وإن لم يتم أنجم الكتابة فهو مملوك، ولذلك لا نستطيع أن نعطيه كامل الحرية ولا نستطيع أن نحجر عليه فنجعله مملوكا، لأن إذا حجرنا عليه وجعلناه في حكم المملوك من كل وجه لم يستطع أن يتحصل على المال الذي يؤديه لسيده، ومن هنا تعطيه وجها من الحرية يسعى ويطلب به الرزق، يسعى به ويطلب به الرزق حتى يؤدي أنجم الكتابة، ولا نعطيه ونبقيه على الأصل من كونه مملوكا فيما ذكر من الأحكام، لأنه هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته. أعد. ومتى؟ قال رحمه الله: وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله، ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته. عليه غرامته، لكن متى؟ إذا أدى أنجم الكتابة كتابة كاملة، أما إذا رجع عبدا فحينئذ رجع إلى الأصل. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ويجري الربا بينهما كالأجانب. ويجري الربا بين السيد وعبده، لأن اليد مختلفة، قلنا أعطيناه وجه من الحرية خاصة في قضية البيع والشراء وقضية الملكية للمال حتى يستطيع أداء أنجم الكتابة. في هذه الحالة خرج عن الأصل في المملوك، وإلا قالوا لا يجري الربا بين السيد وعبده، لأنه كأنه يتعامل مع نفسه، ومن هنا العبد وما ملك ملك لسيده، فقالوا لا يجري الربا بينهم. فإذا كاتب سيده صار كالأجنبي فيجري بينهما الربا، فلا يجوز له أن يصرف متفاضلا ولا نسيئة. نعم. قال رحمه الله: إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته. فإن عجل لسيده مثلا قال: بعني نفسي أو اشتري منك نفسي بكم؟ قال: ب100,000 مقسطة على 5 سنوات، في كل سنة 20,000، فدفع السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة توفر عنده الباقي 60,000، فأراد أن يعجل لسيده المؤجل، فإنه في هذه الحالة لا بأس ولا حرج. وهكذا لو وضع عنه على جواز ضع وتعجل، لأن بعض العلماء كما تقدم معنا في الربا لو كان الدين 60,000 فقال لو أعطيك 40,000 وتنتهي الكتابة قال قبلت، حينئذ وضع عنه وتعجل، يعني أعطاه 40 أو 45 أو 50 مقابل 60 في أجل. فبعضهم يقول هذا ربا، لأن ربا الجاهلية زد وتأجل وضع وتعجل، وهذا متفق عليه أنه كان ربا الجاهلية زد وتأجل، أي زدني في النقود أزدك في الأجل، هذا إذا حضر السداد. والغالب أن زد وتأجل يقولها من؟ المديون. وضع وتعجل يقولها المديون لصاحب الدين، وضع يقولها الدائن للمديون. زد وتأجل يعني زدني في الفائدة أزدك في الأجل، وضع وتعجل يقولها المديون لصاحب الدين، ضع عني أعجلك. فهل إذا قال أراد العبد أن يسقط عنه السيد شيئا ويعجله قالوا لا بأس بذلك ولا حرج، إن كان عند العلماء تفصيل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عن الضع والتعجيل كما في قضية بني النظير، قالوا يا محمد، قالت يهود بني النظير يا محمد أموالنا عند أصحابك، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. وهذا العلماء فيه تفصيل، ومن من يراها أنها أموال محاربين أو كذا، فيجعل الأمر ليس على ظاهره ويستثنيه من الأصل، لذلك في باب الربا لم نجري على هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها. الشبهة، مكان الشبهة، لأن المكية هنا فيها شبهة حتى يتبين، إن عجزت عجز عن الكتابة فحينئذ لا إشكال، وإلا بقي على الأصل أنهم أحرار. نعم. قال رحمه الله فإن فعل فعليه مهر مثلها. إن وطئ الجارية المكاتبة فعليه مهر مثلها، أو وطأ بنتها فعليه مهر مثلها، عليه مهر مثلها. نعم. قال رحمه الله وإن ولد الأجنبية حكم الأجنبية، هذا تقدم معنا في النكاح الجناية بالوطأ. نعم. قال رحمه الله وإن ولدت منه صارت أم ولد. وإن ولدت منه المكاتبة صارت أم ولد، أو فرعها صار أم ولد. لماذا؟ لأن الموطوءة بملك اليمين إذا استولدت صارت ماذا؟ أم ولد، تعتق على عن سيدها بمجرد موته كما سيأتي في باب أمهات الأولاد. نعم. قال رحمه الله فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت. كذلك إن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت. أم الولد، هذا حكم أم الولد، إن أدت قبل وفاة سيدها عتقت بالكتابة، وإن لم تؤدي فإنها تعتق بماذا؟ بموت سيدها. هذا مما تختلف في المكاتبة عن المدبرة، فإن المدبرة إذا صارت أم ولد انقطعت تدبير، وأما بالنسبة للكتابة فإنها لا تقطع. نعم. قال رحمه الله وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت. وما في يدها لها، لما ذكرنا أن ما المكاتب له إلا إذا عجز، فحينئذ يرجع مملوكا وما ملك، جميع المال الذي عنده يرجع لمن؟ لسيده، لأن الأصل أنه مملوك لسيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى يد المملوك من المال، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. قال رحمه الله ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجوز بيع المكاتب ويبقى عقد الكتابة على ما هو عليه كما وقع لبريرة رضي الله عنها، ولا بأس بذلك ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بريرة كانت مكاتبة واشترتها عائشة رضي الله عنها، ويصبح الولاء لمن؟ فائدة الشراء أنه يكون الولاء للسيد الثاني الذي اشتراه. نعم. قال رحمه الله ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، كما ذكرنا لحديث بريرة رضي الله عنها مبقا على ما بقي من كتابته، فلو أدى نصف الكتابة عند السيد الأول فإنه يلزم أداء النصف الثاني عند السيد الثاني، ثم يعتق ويكون ولاؤه للثاني لا للأول، لأن السنة دلت على هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتري كما ذكرنا، ولاؤه المشتري من؟ السيد الثاني وليس الأول. نعم. قال رحمه الله وإن عجز فهو عبد، وإن عجز فهو عبد للسيد الثاني وليس للسيد الأول. نعم. قال رحمه الله: وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني. نعم، لأن الأول صح شراء الأول، في هذه الحالة يصبح مملوكا له، وأما شراء الثاني ففي شبهة، لأنه وما ملك إذا عجز عن الكتابة سيصير ملكا للثاني، ولا يصح هذا، يعني يصبح خلط للأحكام، فصحح الأول وألغي الثاني، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى ما هو باطل شرعا، وما أدى إلى باطل فهو باطل. العقد الثاني إذا اشترى الأول هما مكاتبان، فإذا اشترى الأول صار الثاني ملكا له، وإذا صار ملكا له من حيث الأصل، ولذلك ولاؤه سيكون له. إذا صار ملكا له فإنه عند عجزه عن الكتابة سيملكه وماله، فلو صححنا البيع فحينئذ لو عجز عن الكتابة صار كأن الإنسان اشترى بماله، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن المال الذي اشترى به تبين أنه ملك للعبد المملوك، هذا وجهه، وهذا لا يصح به. أظن المسألة واضحة، واضحة ولا توضيح الواضح يزيد إشكالا. هما اثنان مكاتبان، محمد وعبد الله، اشترى أحد المكاتبين الآخر، فحينئذ إذا اشترى محمد عبد الله، فعبد الله هذا إذا عجز عن الكتابة صار هو وماله ملكا لمحمد. هذا الاحتمال كونه سيصير ملكا لمحمد على الأصل، الأصل فيه أنه ملك له، فما تستطيع تصحح عقد بيع من مملوك أنه ملك به سيده، مع أن هذا المال ملك للسيد، ما يمكن أن تقول أن عبد يشتري سيده بالمال نفسه الذي يملكه السيد، هذا ما يمكن، واضح هذا؟ بغض النظر عن كون هذا يحتمل في أحد الأمرين عند عجز الكتابة أو أنه جار على الأصل، ما دام الاحتمال موجودا فحينئذ لا يصحح العقد لاحتمال العجز عن إتمام الكتابة من الثاني، لأنه إذا اشتراه فحينئذ سيؤدي أنجم الكتابة، وإذا عجز عنها رجع ماذا؟ مملوكا، وإذا رجع مملوكا سيرجع مملوكا لمن؟ للأول الذي اشتراه، فصححنا بيع الأول والغينا بيعه الثاني، لأن هذا يؤدي إلى أنه اشترى نفسه بماله، وهذا لا يصح. نعم. قال رحمه الله: فإن جهل الأول منهما بطل البيعان. إن جهل الأول منهما بطل البيعان، لأنه هذا لا يمكن فيه التعيين، فيبقى على الأصل فيلغى الأول والثاني، أن الشبهة فيه قائمة ولا نستطيع أن نصحح هذا العقدين فيحكم ببطلانهما، لأنك إذا صححت هذا احتمل أنه هو الثاني، واضح؟ إذا صححت هذا احتمل نفس احتمال الأول، فحينئذ يبطل ماذا؟ العقدان، لأنه لا يمكن إعمال أحدهما، لا يمكن إعمال أحدهما فيبطل العقدان معا. نعم. يعني جهل، ما ندري، كل منهم اشترى الآخر ولا ندري هل شراء هذا وقع قبل هذا أو هذا قبل هذا، حتى نصحح الأول ونبطل الثاني جهل، فحينئذ نلغي كل العقدين ونحكم ببطلانهما. نعم. قال رحمه الله: وإن مات المكاتب بطلت الكتابة. وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، لأن عتقه موقوف على أداء أنجم الكتابة، فإذا مات رجع ماله للسيد على الأصل وألغيت الكتابة كما لو عجز عن الكتابة، لأن عتقه موقوف على ماذا؟ على أداء أنجم الكتابة كالمدبر، إذا مات قبل موت سيده فإنه مملوك باق على الأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه. هذه من المسائل، هذه المسائل التي ذكرها الأئمة منهم الإمام بن رجب، التي ينزل فيها الورثة منزلة الميت، منها الكتابة ومنها عقد الإيجار وعقود، ذكرها رحمه الله في القواعد، فقالوا إنه إذا مات بقي على أنجم الكتابة، وبناء على ذلك لو أنه أدى نصف الكتابة 50,000 وتوفي السيد بعد أداء نصف الكتابة، فإنه لا يلتغي، لا تلتغي الكتابة، بل تبقى ونلزمه بدفع أنجم النصف الباقي، تبقى الكتابة على ما هي عليه. نعم. قال رحمه الله: يدفعها إلى من؟ إلى الورثة. نعم. قال رحمه الله: والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها. والكتابة عقد لازم، وللعلماء وجهان، منهم من قال أنها لازمة للطرفين، ومنهم من قال أنها لازمة لأحد الطرفين دون الآخر، وهو الوجه الثاني وهو أقوى. نعم. قال رحمه الله: وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. إن حل نجم قسط من الأقساط فلم يؤده فلسيده تعجيزه، إذا عجزه رده ماذا؟ مملوكا. هذا حال رد. لكن لو قال السيد: سامحتك هذا الشهر، ادفع في الشهر القادم قسط هذا الشهر والشهر الذي يليه، أو قال: أسقطت عنك هذا القسط الآن على أن تؤديه بعد الأشهر القادمة، فله ذلك. لكن لسيده، يعني أن هذا ليس بواجب عن السيد ولا يؤثر في العقد، لكن متى شاء السيد أن يعجزه وعجزه. إذن تبطل الكتابة إذا عجز أو عجزه سيده. متى؟ إذا لم يؤدي قسط ونجم، فمن باب أولى إذا لم يؤدي أقساطا أو أنجما. نعم. قال رحمه الله: وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته. قال رحمه الله: وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير. وإن جنى المكاتب. قال رحمه الله: وإن جنى المكاتب بدأ بجنايته. وإن جنى المكاتب، جنايته في رقبته، المملوك إذا جنى جنايته فين؟ في رقبته. فالسؤال: هل نقدم الكتابة أو نقدم الجناية؟ بيّن رحمه الله أنه تقدم الجناية على الكتابة، وهذا أصل، أنه إذا جنى جناية واستوجبت ضمانا فإنها في رقبته، تقدم على ماذا؟ على عقد الكتابة. لو قال: أنا لا أريد أن أكمل الكتابة ثم أدفع الجناية، يقال: ليس لك ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. لأنه مدعى عليه، والأصل أنه مملوك للسيد، والكتابة خارجة عن الأصل. وقد قلنا إن القول قول المدعى عليه، إن القول دائما قول من؟ المدعى عليه. وبناء على ذلك، إذا ادعى شيئا من هذه الأشياء فهي خلاف الأصل، فنقول القول من؟ قول السيد. لو قال مثلا: كاتبتك ب10,000، هذا السيد. قال المكاتب: لا، بل كاتبتني ب8,000، وأنا الآن دفعتك 8,000 فأنا حر. نقول: الأصل أنه عبد، و10,000 لازمة حتى يتبين، يأتي بشهود وبين أنه كاتبه ب8,000، لأن هذا يأتي على خلاف الأصل. وقد قلنا أن المدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد، فهنا قول العبد مجرد من ماذا؟ من الأصل، فصار السيد مدعا عليه. نعم. قال رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. يقول رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد، بعد أن بين رحمه الله أحكام التدبير والكتابة، وهما سبب من أسباب العتق. والنوع الأول التدبير يكون من السيد بقوله، والثاني يكون من المكاتب بقوله. جاء بالعتق من جهة السيد بفعله، وهو الاستيلاد، يقولون له الاستيلاد، وهو أن يطأ السيد مملوكته وتنجب سواء حيا أو ميتا، على التفصيل الذي يذكره، فإنها تصير أم ولد. وإذا صارت أم ولد عتقت عليه بموته. وكانت العرب تأنف، حتى قالوا في بداية الإسلام كانوا يأنفون من وطأ الإماء، حتى خرج جهابذة الإسلام وأئمة الأعلام من أمهات الولد، فأصبح إلفا عند الناس. فعلي زين العابدين الإمام في العلم والعمل أمه أم ولد، وسالم بن عبد الله بن عمر الذي كان يقول عبد الله بن عمر: يلومونني في حب سالم ونحمة ما بين العينين سالم، وهو الإمام العالم العامر رحمه الله برحمته الواسعة. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة. فزال هذا الأنف من الناس لما رأوا هؤلاء الجهابذة، وأصبح الأمر معروفا معهودا، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: إن تلد الأمة ربتها، في كثرة ذلك في بني العباس، وهو إحدى الأمارات التي اشتمل عليها حديث جبريل عليه السلام في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيح. المقصود أن أمهات الولد يكون بالتسري أن يطأ السيد أمته بملك اليمين وتنجب سواء حيا أو ميتا فإنها تصير به أم ولد على التفصيل الذي نذكره. هذا يقتضي أن يكون أنها إذا توفي السيد فبإجماع العلماء رحمهم الله على أنها تصير حرة بمجرد وفاته، ومن هنا لا يجوز بيعها. ومضى فيه قضاء الصحابة، أثر عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أنه اجتمع عليه رأيهما على عدم بيع أمهات الأولاد، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهو حديث متكلم في سنده، لكن العمل عند العلم عليه ترهيبا وتخويفا. قالوا إنه في التفريق بين الأم وولدها. أما من حيث الأصل فإنه إذا وطئ جاريته ومملوكته فاستولدها فإنها تصير أم ولد. نعم. قال رحمه الله طبعا هذا موقوف على موته، إذا مات قبلها صارت أم ولدين، إذا صارت حرة وتعتق بمجرد وفاة سيدها، سواء كانت من يعني قيمتها دون الثلث أو من الثلث، لا شأن لها في الثلث، فعتقها منفرد عن مسألة الثلث، وهو قول الجمهور رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها. إذن تحمل منه ثم تضع هذا الحمل، سواء وضعته حيا أو وضعته ميتا فيه صورة أو خلقة من الإنسان. هذه مسألة الإسقاط. الإسقاط يعطونه حكم الكامل في بعض المسائل في العبادات، منها أن الدم يأخذ حكم النفاس، وفي مسائل منها كذلك مسألة أم الولد تصير حرة. قالوا أن يكون في بعض الخلقة، حتى ولو كان صورة الوجه أو الوجه مع الذراعين أو اليدين وليست الخلقة كاملة، فهذا تصبح به حرة. منها هذه المسألة، مسألة أم الولد تصبح حرة بما تضع به. فإذا وطئها وحملت فإذا أنجبت قالوا تصير أم ولد، سواء بقي الولد حيا أو مات، سواء كان الذي أنجبته حيا أو ميتا، ما دام أن فيه صورة خلقة الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها. إذن قبل الوفاة هي أمة يستمتع بها وينتفع بها في خدمته والنظر إليها، فهي ملك يمين الله، فإذا توفي صارت حرة. إذن حريتها موقوفة على ماذا؟ على الوفاة كالمدبر. نعم. قال رحمه الله: أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام. فلو أن هذه أم الولد كانت عندها صنعة فقال لها اشتغلي واعطني أجرتك، فحينئذ نقول لها اشتغلي واعطيه الأجرة، لأنه يملكها ويملك منافعها ويملك أن يؤجرها. فإذا كونها أم ولد لا يجب أن تأخذ حكم الحرة، بل تبقى على حكم ماذا؟ الأمة، لكنها تصبح حرة بمجرد وفاة السيد. نعم. قال رحمه الله: إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، لما ذكرنا وقد مضى في قضاء خليفتين راشدين عمر وعلي رضي الله عنهم وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، أنه لا يجوز بيعهم، و بناء على ذلك لا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها، وإنما تبقى على ملكه حتى إذا توفيت قبله لا إشكال فهي أمة، وأما إذا توفيت بعده فحينئذ تصير حرة. نعم. قال رحمه الله: وتجوز الوصية لها وإليها. وتجوز الوصية لها، يجوز أن يوصي لها، وأثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أوصوا لأولاد الأمهات بنصيب، وقالوا إن ماريا القبطية كانت أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه أوصى لأم ولد، ويحكى عن غير من الصحابة رضوان الله عليهم عليه العمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية لأم الولد. نعم. قال رحمه الله وتجل طبعا ما ترث، فحينئذ يطيب خاطرها يوصي لها مثلا بمبلغ معين وتكون وصية دون الثلث، وما زاد عن ثلث موقوف على إجازة الورثة من باب الإحسان. نعم. قال رحمه الله وتجوز الوصية لها وإليها. تجوز الوصية لها بشيء، وأن يوصي إليها بأمر بعد وفاته، أن ترعى أولادا له أو ترعى أولادها أو نحو ذلك. نعم. وقال قدم هذا في الوصية، وصية للإنسان وإلى الإنسان. نعم. قال رحمه الله فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص. هذه المشكلة، لو قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص لأنها صارت حرة وتقتل بسيدها، ويقتل العبد بالحر ولا إشكال في هذا. فلو قال أولياء الدم أنهم يريدون القصاص أنه يقتص منها. نعم. قال رحمه الله وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. وإن طبعا في الحالة الأولى إذا قتلته تعتق بمجرد موته، وكونها قاتلة له لا يمنع كونها حرة، لأن هذا من باب الحكم الوضعي. لكن لو أنها قتلته خطأ فسقته دواء غير الدواء الذي يعني هو له أو على طريقة غير معتبرة فمات، فحينئذ تلزمها ما يلزم القاتل خطأ. فقال رحمه الله إن قتلته خطأ، قال رحمه الله وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها. فعليها قيمة نفسها، حينئذ هذا أصل، فإن جناية المملوك في رقبته، وهي ما انتقلت الحرية إلا بعد الوفاة، والجناية واقعة قبل الوفاة، الجناية وقعت قبل الوفاة. نعم. قال رحمه الله وتعتق في الحالين. وتعتق في الحالين، أن إذا افتدت نفسها فحينئذ تعتق. نعم. قال رحمه الله وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. أعد. قال رحمه الله وإن وطئ أمة غيره بنكاح. وإن وطئ أمة غيره بنكاح، هذا يقع كما ذكرنا في مسألة من عجز عن الحرة، وذكرنا شرطه. ولو نكح أمة غيره واستولدها، جاءت بولد ثم اشتراها. نعم. قال رحمه الله ثم ملكها حاملا عتق الجنين. ثم ملكها حاملا عتق الجنين، قالوا إنه في الأصل أنها تنتقل إلى كونها أمة ولد، ومن هنا يصبح في حال ملكيته لها لا ينظر إلى الوقت الذي حصل منه التخلق وهو كونها مملوكة للغير، بل العبرة بوجود ماذا؟ الملكية. فكون هذا الولد متخلق من قبل الملكية لا تأثير له، يعني لا يؤثر في أصل الحكم الذي ذكرناه، ما دام استولدها سواء كانت في ملكه أو ملك غيره وحصل الوضع بعد ملكيته لها فإنها تأخذ حكم أم الولد. نعم. قال رحمه الله، أعد المسألة. قال رحمه الله إن وطئ أمة غيره، إن وطئ أمة غيره. نعم. قال رحمه الله وإن وطئ أمة غيره بنكاح. إن وطئ أمة غيره، الولد يتبع أمه رقا وحرية، لكن إذا كان هو حرا ووطئ أمة غيره كما ذكرنا تحقق في شرط نكاح الإماء، فولده حر، ولده حر ولا يكون مملوكا. في هذه الحالة ينظر إلى وقت الوطء، فلما كان وطء وهي في ملك الغير وأبو هذا الولد حر، فحينئذ يحكم بماذا؟ بحريته. فإذا ولدت فحينئذ يكون الولد حرا، وهذا كما ذكرنا مذهب من يقول بتغليب الحرية. هو مذهب الإمام أحمد في رواية مشهورة عند طائفة من أصحابه والإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم، خلافا للشافعية والمالكية. فحينئذ إذا كان أحد الأبوين حر الأصل فالولد لا تسري عليه الحرية على الأصل الذي ذكرناه أنهم يغلبون الحرية على ملك اليمين. إذا ثبت هذا وهو أن الحرية مغلبة هو حر أبوه أحد أبويه حر فلما وطئه وهو حر فحينئذ يصبح ماذا بمجرد ملكية أباه له لا يؤثر في أمه ولا تصير أم ولد بناء على أن الوطأ وقع قبل الملكية. فالوطأ الذي وقع في أول الأمر وقع بالنكاح ولم يقع بملك اليمين. وإذا وقع بالنكاح ولم يقع بملك اليمين فالولد حر، بمعنى مراد المصنف أنه إذا حصل الوطأ في النكاح لا يؤثر عليه ملك اليمين بعد ذلك. هذا اختصار المسألة. نعم ظني المسألة أخرى. على كل حال اختصار المسألة أنه إذا حصل وطأ في حال النكاح ثم ملك ملك اليمين لا ندخل الوطأ لا ندخل حكم الملك على النكاح، بل نبقي للنكاح حكمه، وحينئذ يصبح الولد حرا لأن الأمة أصبحت مملوكة للزوج. وإذا أصبحت مملوكة للزوج فحينئذ لا يتأتى. ونحن قلنا في الأصل أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فلا يكون الرق لولده. نعم. قال رحمه الله: وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. كما ذكرنا وله بيعها لا تصبح أم ولد. لماذا؟ لأن الوطأ الأول بالنكاح كما ذكرنا وليس بملك اليمين. نعم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. كتاب النكاح قد انتهينا من هذا إن شاء الله بإذن الله. بقي عندنا بعض المسائل المتعلقة بالإقرار، آخر باب الإقرار كانت هناك مسائل مسحت من الشريط، فبإذن الله عز وجل سنتمها ونختم الكتاب. لكن في الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس بعد صلاة الفجر مثل هذا الوقت، وسيكون في عمدة الأحكام، سنكمل عمدة الأحكام ونتم الكتابين إن شاء الله معا. ليس الخميس القادم، قد نحتاج إلى أكثر من درس حتى يتيسر لنا إن شاء الله أن نختم الكتاب. شو الأسئلة إذا كانت